في كل يرى بلاد النبي فناء الهدى بدعوة حق لكل يرى تجدد دعوة رب السماء إلى التوحيد تنال الهدى تجدد دعوة رب السماء إلى التوحيد تنال الهدى بلاد النبي مناء الهدى بدعوة حق لكل الورى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى بلاد النبي مناء الهدى بدعوة حق لكل الورى بلاد النبي مناء الهدى بدعوة حق لكل الورى بمكة صرح الهدى عمرا يبقى المدى والمنيع الذرى بمكة صرح الهدى عمرا يبقى المدى والمنيع الذرى أعزى به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى أعزى به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى رسول السلام لكل ورى يرى كل شيء بها أخبرا رسول السلام لكل ورى يرى كل شيء بها أخبرا بلاد النبي مدار الهدى بدعوة حق لكل ورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج منار الهدى. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد درع العقيدة المصرية للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا بك شخيز، نورنا وشرفنا سيدنا. الله يكرمك ويبارك فيك. يعني عنوان اليوم يخض أي حد مهتم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مهتم بمنهج السلف، بيدين لله بهذا المنهج، يتخض بالعنوان اللي اتكتب في حلقة اليوم، بداية النهاية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المملكة. فالسؤال المتبادر للذهن مع العنوان ده، هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأت تنتهي فعلا في المملكة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تعلم ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، احنا عملنا حلقات كثيرة جدا في برنامج منار الهدى، نعم، وقرأنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعرفنا منهجه وبنشأته، وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته قامت على اتباع منهج السلف الصالح، الصحابة، تابعين تابع التابعين، لأئمة اللي ساروا على هذا النهج يتمسكون بالكتاب والسنة في صفاء ونقاء، يحاربون البدعة والشرك. صحيح. أساس دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب قائم على محاربة الشرك ومحاربة المبتدعة. تمام. وبفضل من الله عز وجل قامت الدولة السعودية وبعض دول الخليج على بركة هذه الدعوة وعلى وقوف الإمام محمد بن سعود ومناصرته للإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا المنهج. صحيح. ما كانش في طلب للملك ولا العز ولا الجاه، ولكن هي نصر الدعوة، فوفق الله عز وجل أصحابها ومكن لهم، فأصبحت المملكة العربية السعودية في آخر طورها الذي أسسه الملك عبد العزيز رحمه الله، وقامت على هذا المنهج. صحيح. واللي يشوف منهج الملك عبد العزيز طريقته، تجد أن هذا المنهج ممتلئ بنفس الروح الدعوية القوية الحماسية اللي كانت موجودة أيام جد الأكبر اللي هو محمد سعود وأيام الشيخ محمد عبد الوهاب. الفترة الأخيرة، وأقصد بالفترة الأخيرة من ساعة ما دخل الفكر الإخواني، فكر حسن البنا، الفكر القبوري الصوفي الرافضي، الفكر التكفيري الخارجي، وتغلغل داخل مؤسسات الدولة، وفي المقابل لما بيدخل الفكر ده بيبقى قصاد منه الفكر العلماني على طول، تمام، انتشر في الدولة السعودية بشكل عجيب جدا جدا، لدرجة ان اصبح الكلام عن الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومحاربة هذا الفكر الآثم بتاع الإخوان وحسن البنا يعتبر معرة هناك في السعودية. فالكل بيصرف الأنظار إلى حقائق وهمية أو إلى أمور وهمية ليست حقائق، ويصرف الأنظار عن الحقيقة التي ينبغي أن يتكلم فيها الناس إلى أمور هامشية لا قيمة لها، زي مسألة مثلا الحرب على داعش والحرب على القاعدة، طبعا دي كلها أفلام. قاعد وداعش وداعش هي الدولة الإسلامية بتاع الإخوان، والقاعدة هم الإخوان، بل الإخوان هم اللي صيروا آلاف من الشباب إلى أفغانستان من داخل المملكة العربية السعودية باسم الجهاد. كان اللي مسؤول عن الكلام ده كله دعاة الإخوان، دعاة الإخوان، والناس تظن أنها بتخدم الإسلام، لكن في الحقيقة المشكلة يا شيخ عز هي الحمد لله، عايز أقول لك بفضل الله عز وجل، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مش منسوبة عشان الشيخ محمد عبد الوهاب دعا وتكلم وجاهد حتى ينشر الفهم اللي كان عليه الصحابة بنفس النقاء، فإذا ذهب الشيخ محمد عبد الوهاب أو ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب إن الدعوة سوف تموت، لا طبعا، لكن هي القضية كلها أن الدعوة في السعودية بحماس الدعوة للتوحيد والدعوة لاتباع السنة وترك البدعة دي بدأت تموت في السعودية، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيستبدل بهم غيرهم. يعني لما تيجي بص مثلا، خد على سبيل المثال، انا مش حاضر بس عشان احنا في قناة البصيرة، لكن خد قناة البصيرة كمثال. المفترض ان يكون في عشرات القنوات من القنوات الفضائية اللي تقوم بهذا الدور الذي تقوم به قناة البصيرة في الدفاع عن مين؟ عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. فنجد اول من يحاربنا هم بتوع الدعاة السعودية، لكن معلش عشان يبين ده للناس، الاخوان اللي في السعودية، اي الاخوان اللي مش مسكين الدعاه السعوديه، بس برضه نفس الكلام، انت عندك كثير من العلمانيين اللي موجودين هناك في المملكه، في المملكه على نفس النهج، ودول مليين الدنيا اكتر من الاخوان. ما انت عندك الجرائد السعوديه كلها لما تيجي تغربلها كده تلاقي 80% منها عباره عن ناس بعيد عن دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب. هم عايزين الثقافه اللي تقبل كل الاسلام الامريكي، الاسلام بتاع ابراهيم الاسلام، الاسلام بتاع اسلام البحيري، هو ده اللي هم عايزين. طبعا احنا مش بنتكلم على قضيه تكفير او كده، لان الكلام ده يعني احنا ابعد الناس ولله الحمد عنه، ودعوه الشيخ محمد عبد الوهاب بعيد عنه، لكن انا بتكلم على مؤامره ضخمه. صحيح. ازاي يسقطوا دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لان هم تبين لهم الاخوان هم بيمكروا المكر اللي تزول منه الجبال، ان دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب سبب في قوه المملكه العربيه السعوديه. صحيح. فدلوقتي انا مش عايز احارب، لو جت احارب السعوديه فهي قويه. ليه؟ لان الدعوه واضحه ومعلمها واضحه، فلو ضيعت المنهج نفسه وضيعت الدعوه اللي هي سبب قوه اللي هي سبب قوه المملكه، استطيع ان انا اهد المملكه. صحيح. فالمملكه لن تؤتى من الخارج، لكن ستؤتى من داخلها. ستؤتى من داخلها. طب ازاي تؤتى من داخلها؟ عن طريق انه يموت دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب. فهنا يخرج السرورية لما عزبان الإخوان، السرورية أي دعاة السرورية، نعم، والعلمانيين، والعلمانيين مع محاولة المملكة في أنها تستوعب الشعب باسم الوطنية، لأن يعني طبعا أنت عارف أن الملك ملك لكل المواطنين، تمام، فهيقول لك نجمع كل أفكار، بحيث ان كل واحد بيقول حاجة فالتاني يرد عليه. فالردود مش قوية ومش واضحة في الاعلام السعودي. الاعلام السعودي الان مخترق. الاعلام السعودي يتهاوى. اغلبوا اخوان. اغلبوا اخوان او ناس ولاهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب تميع او فطر او ضعف او يكاد يكون منعدم بل انقلب الى حرب او ما عرفوش عنه حاجة الا الاسم. يعني كانت هيئة كبار العلماء لها قوة شديدة جدا جدا في الماضي ايام الشيخ ابن باز ايام الشيخ الكبار. ليه؟ لانهم كانوا يتبعوا النهج. دلوقتي لما حاولوا ان هم يطعموا هيئة كبار العلماء ببعض الاخوان ببعض الصوفية ببعض الناس اللي زي كده بحيث ان هيئة كبار العلماء مثلا فيها عبد الله المطلق وده اخواني صرف موالي للاخوان والمذهب السرور. تمام انت اخبالك ازاي؟ بعض الناس اللي انت هتشوفهم داخل المستشارين اللي موجودين حوالين الملك لما يكون واحد زي عبد الله التركي يعرف القاسم والداني من اهل العلم ومن الناس الخبراء ان عبد الله التركي رئيس رابطه العالم الاسلامي هو المسؤول والمصدر للفكر الاخواني في المملكه وهو اللي ضيع المملكه العربيه السعوديه ونخورها. تمام. ثم يبقى على هذا الامر ويبقى قريب من ايه؟ الملك. الملك يبقى ايه اللي انت متوقعه؟ انه هينخر في دعوه شرعه لغايه ما يسقط. الطامه الكبرى اللي حصلت كماني موضوع انهم ارادوا ان يضربوا دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ضربا في مقتل عن طريق ما يسمى بالمشروع مشروع الوثني. السلام عليكم. اللي هو المتحف الوثني بتاع عمرو نصر الزهراني. هو احنا اكتشفنا ان هو بتاع الاخوان. يعني زي ما ذكرت في الحلقه اللي كانت مع اخونا الشيخ عز الشيخ عبد العزيز ان موضوع المتحف بتاع السلام عليك او مشروع السلام عليك ايها النبي المشروع ده اخواني خالص. تمام. ونصر الزهراني عباره عن ذكور او واحد كان بيكتب في السيره وهو اخواني اصلا تكفيري وتاريخه تاريخ اسود مع الحكومه السعوديه في في في, في قصائده وفي كلامه اللي مدح فيها سلمان العوده ومدح فيها دور وصف المسؤولين باوصاف بشعه. هذا الرجل ان الاخوان اختاروه علشان يمثل هذا المشروع ويبقى هو ده الدكور ويدخل تحت الغطاء السعودي او غطاء الدوله. تمام. لان السلام عليك ايها النبي مشروع آثم وصل الان. شوف شوف بقى القضيه بقى وصل الان الى انه يعتبر مزار مقدس من ضمن البرامج السياحيه اللي بيجي فيها الحجاج. يعني انت مثلا دلوقتي بقى المعتمرين كمان والحجاج كلهم. ايوه ما دلوقتي انت دلوقتي اما تيجي مثلا شركه تقدم برامج سياحيه انت لو كتبت برنامج سياحي وحطيت فيه المشروع بتاع السلام عليك ايها النبي هتلاقي طالع عندك من ضمن المزارات هيزور في مكه ايه؟ طبعا هو بيأدي العمره بيروح يزوروا مثلا مسجد الخيف المشعر الحرام يعني عرفات غار ثور غار حراء على اساس ان كانت ايام النبي عليه السلام. اضف الى ذلك مشروع السلام عليك ايها النبي بعد من المزارات السياحيه وتوافد عليه الاف الحجاج الان. يعني اصبح ان هو كمكان مقدس اصبح غرس الشرك وبدايه الوثنيه اصبحت دلوقتي بموافقه رسميه من المملكه العربيه السعوديه. فالمشروع ده لما تيجي تقول لي مثلا لو محمد عبد الوهاب حي هيسمح بالمهزله دي؟ ابدا ابدا. لو الامام محمد بن سعود حي او الملك عبد العزيز حي هيسمح ان يبقى فيه تصوير؟ لا سيما ان الشيخ الفوزان الشيخ صالح الفوزان الان قالها بصراحه وكلام الشيخ الفوزان يا شيخ عز يعدو كل الناس دي كلها. لان هو يعني الاخوان انت عارف الخبز بتاعهم بيجي عن طريق ايه؟ يعني واحد عمرو بن الحي اللي هو صاحب متحف الاوسان بتاع معرض السلام عليك ده لان المشروع اخواني فاللي بيديره اخوان. ناصر الزهراني بيقول لك عباره عن ايه؟ ذكور ذكور او دميه بيلعبوا بيها يعني. تمام. انت تعرف لما الاخوان يكونوا عايزين يعملوا حاجه ويجيشوا الاراء العلميه او يخلوا كل العلماء يفتم في صفهم وفي صالحهم وفي صالح ما يخططون له تحت مسمى يدي مصلحة الأمة. تمام. ماذا صنعوا عندما حدث الأحداث في مصر في 30/6 وهم موجودين في 4؟ جمعوا كل الاتحادات اللي صنعها الإخوان تحت مسمى اتحاد علماء المسلمين وألحوا للناس إن علماء الكرة الأرضية رافضين الحصر في حين إن كلمة واحدة من الشيخ الفوزان او الشيخ الحيدان تعمل كل صحيح كل الناس دي الزبد اللي موجود دي صحيح. او الوهم المصطنع صحيح. الوهم المصطنع تحت مسمى ذو العلماء الامه وكلمه الامه. انا بس عايز اذكرك بما قاله الدكتور محمد يسري في هذا البيان. ليه؟ لان الموضوع ده مهم جدا في ان احنا نعرف تفكير الاخوان. وبسؤال بعد البيان هرد على فضل مش مصنع نسمع البيان ده. بص انا بس حقيقي مين هو جاي مين في الاول. هم يظنون الاخوان ان بهذا الشكل يستطيعوا نسف اي معارض. الاسماء بتبقى كتيره كده اسماء كتيره علماء مبدا و500 عالم الناس طبعا مش عارفه والف عالم وطبعا العامه مخدوعين مساكين المساكين رابطه علماء المسلمين اتحاد علماء المسلمين رابطه علماء الخليج رابطه العالم الاسلامي ايه دي رابطه الرباطيات دي كلها عباره عن مافيا مافيا اخوانيه القصد منها تضييع دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب اللي ليس من دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب انقلابات صحيح ولا ثورات ولا مظاهرات ولا مظاهرات ولا حزبيات ولا استباحة الدماء وسفك الدماء بالتفجيرات اللي قامت عليها الإخوان صحيح. الإخوان قامت على هذا النحو صحيح. ولا الثورات الإصلاحية اللي يقولوا إصلاحية وهي إفسادية صحيح. اللي قام بها سلمان العودة وصفر الحوالي والناس دول في الماضي وملحهم هذا الخبيث اللي اسمه نصر الزهراني صحيح. ما قامت دعوة التوحيد على هذا الأساس أبدا ولا يمكن صحيح. أن تقوم. فإذا جاء الوقت الذي تتبنى فيه دولة قامت على التوحيد هذا الكلام الخبيث بتاع نصر الزهراني ماذا تصنع؟ شوف بقى ازاي بيصنع الوهم يا شيخ عز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن هذا البيان يصدر عن هذه الجهات العلمية والروابط والاتحادات العلمائية على مستوى العالم الإسلامي بأسره. شايف؟ أول ما اتكلم قال البند طالع منين؟ هيئات العلمية. هيئات العلمية والروابط العلمائية. العلمائية على هي على على سطح الكرة الأرضية. شوف إزاي اللي هو يستحوذ على كلمة أهل العلم بالكثرة. اللي ترهب الناس. الكائنات اللي تخض اللي بيسمعها. بس سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى فضحهم لأن ده وهم. فهذه الكسرة الكاترة كان يظن الإخوان أنهم يستطيعوا بها ضرب أي شيء يخالف إيه إرادتهم والعفنة بتاعت حسن البنا. نعم. فكان من تقدير الله عز وجل أن كانت مصر قوية وعصية واللي حصل في الأحداث أن ربنا ألف قلوب الناس وخصوصا في السعودية من أصحاب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومش كله في بعض هيئة كبار العلماء ويقف الملك عبد الله رحمه الله مع هذا الوضع حتى استطاع ان بص تعدي المساله دي تعدي المحنه دي وينكشف ان دول كلهم عباره عن مجموعه نصابين مش علماء دول زبد يزهو جفاءه مجموعه نصابين صحيح الا من رحم الله وكان مغفل فيهم يعني اخد بالك ازاي او مستغفل طبعا محمد يسري اخواني قولا واحدا وطبعا وكان عضو عضو مترشح يعني بس كان فاشل في عضويته يعني فمحمد يسري شو بيقول ايه هذا البيان صدر عن ايه عن هذه الايات عد بقى وقبل ان اتلو هذا البيان على مسامعكم لابد لي ان انوه باسماء هذه الروابط والجهات العلميه الموقعه على هذا البيان اولها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين قرضاوي اتحاد علماء المسلمين مين اللي مسكوه قرضاوي القرضاوي اللي اصبح ارداوي واتبرأ منه الازهر اتبرأ ولا اتبرأش اتبرأ منه الازهر ده في مطالبات بسحب الشهاده العلميه بتاعته وطلع ارهابي درجه اولى وداحسي وطلع ان هو اسوأ من اليهود والنصارى في الضرر بالامه الاسلاميه ولم كل الجماعه اللي موجودين معاه في قطر وتحت مسمى علماء الامه واتحاد علماء الامه طلع الكلام ده عباره عن ايه عن وهم هم دول خلي بالك كل اللي هيذكرهم من دول من الموقعين على هذه الاتحادات هم اللي دعموا مشروع. السلام عليكم. مشروع متحف الوثنية بتاع نصر الزهراني. متحف ما سميش السلام عليك. السلام عليك على اعتبار الواقع. لكن أنا الأصل. المتحف الوثني في المملكة العربية السعودية. ده سميه الاسم ده كده على طول. خليك صريح. المتحف الوثني في المملكة العربية. في المملكة العربية السعودية. ده الاسم اللي هو ما فيش فيه كلام. متحف الشرك والوثنية في المملكة العربية السعودية في أم القرى. شو بقى الراجل بيقول لك ايه؟ اتحاد علماء المسلمين. مين رابطة علماء المسلمين بقى؟ طب اتحاد علماء المسلمين عرفنا رابطة العلم عبد المحسن التركي. عبد المحسن التركي اللي هي رابطة علماء المسلمين اللي هي مش عايز يقول رابطة العالم الايه الاسلامي. اذا عبد المحسن التركي بيشتغل برضه بخبص من المعهود في ان هو يأيد الاخوان. بس يا جماعه ما تجيبوش سيرته يعني من تحت لتحت جدا. احنا قريبين من الناس المسؤوله. ده مش ظهر الملك على طول ولازق له مشكله. فانت كده هتحرجوا له. اخد بالك ازاي؟ وهو قاعد بيهد في دعوه الشيخ عبد الوهاب. واشد الناس ترقبا في ان تنقض ينقض على الحكومه هناك ويضيع هذه الدعوه. لان طبعا انت عارف الدعوه في السعوديه بتضيع. يعني بقولك الآن أصبح ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه موضوع الدفاع عن الشيخ دعوة الشيخ محمد لو شاف الناس ديت والله لا يجيب الإمام محمد بن سعود ويقاتلهم حتى يزيل هذا المشروع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشيخ الفاضل لما اتكلم قال إيه؟ قال ينبغي الواجب هدم هذا إبطال هذا المشروع. نعم. وهدم هذا المشروع وتأديب ما قام به. سبحان الله. فلو محمد عبد الوهاب موجود هيأيد الكلام ده؟ ابدا مش هيأيده. لكن اللي هيأيد الكلام ده مين؟ اي حد طبعا الاخوان امريكا ضد الاسلام بتاعهم الجديد. ام اوباما راحت زارته جدته اصلا جده اوباما لما خدوها هناك في السعوديه ناصر الزهراني على الفرصه هاتوها وجت عشان تعرض. فالكل اللي رايح ما بدورش على ايه؟ على الموسوعه. يقول لك موسوعه السلام عليكم. طيب كذاب اشر اللي اسمه ناصر الزهراني يقول لك لا هاتوا لنا المتاحف. والقضيه قضيه ايه؟ متاحف. ايه المتاحف؟ يقول لك هصنع لك واجسد لك حياه النبي عليه السلام. جسد يا حبيبي حياه النبي عليه السلام. كيف ستجسدها؟ هل هتصنع مكتات صغيره كده او نماذج محاكاه؟ لا، ده هيصنع حياه كامله. الحياه الكامله انه يصنع مقاسات زي ما انت عارف في مساحات قياسيه على الوضع اللي كان فيها مكه والمدينه، وليس في السعودية فقط ولكن 20 دولة تبنت في 20 دولة حتى الآن تبنت المشروع. قابل الخبر يا شيخ عز. نعم والله. أهو السلام عليك أيها النبي يضيء الرؤية المعتدلة للإيه؟ أصبح بقى دلوقتي رؤية الشيخ محمد عبد الوهاب أصبحت فينات متطرفة الوهابية. وأصبح دلوقتي التركيز على ارتباط الوهابية بالدواعش وارتباط الوهابية بالتكفير. مع ان اصل التكفير هو الاخوان ونصر الزهراني وجماعته. صحيح. شوفوا انعكاس الامور وضياع الحقائق. فاصبح دلوقتي الرؤية المعتدلة هي اللي بيتكلم عنها ابراهيم عيسى في سد الوهابية. وتحميل السعودية لو دفعت على الشيخ محمد عبد الوهاب مسؤولية ان هي المسؤولة عن الارهاب. وده طبعا شغل وتوجيه امريكي من مؤسسات الراند وغيرها من المؤسسات الامريكية. القصد منها تضييع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. فاذا بعد شغل الدعوة السلفية القائمة على اتباع الكتاب والسنة والتوحيد ورد البدعة خلاص كده قال لك السعودية كده ما مش هتعب كتير. لان السعوديه واخده قوتها ومكانتها من دعوه الشيخ. وده اللي انا بقول لك اهو بدايه النهايه دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب في اتجاه اللي ماشي على السعوديه الان. وانا بقول لك والله يا شيخ عز انا بتكلم الكلام ده بمراره. انا ما يهمنيش لان هو ربنا سبحانه وتعالى هينصر دعوه التوحيد بدل ما تكون السعوديه هي اللي تنصرها. هينصرها عن طريق مصر. اي دوله؟ عن طريق اي دوله؟ عن طريق اي حد هيقوم بهذه الدعوه. لان القضيه الناس توصل للحقيقه. فربنا ناصر من نصره، ناصر من ثبت على الكتاب والسنة ودافع عن التوحيد ودافع عن هذا الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضد المبتدعة وكشف ضلالات الخوان وأتباعهم. فيقولون 20 دولة ترغب في افتتاح فروع للمشروع في عواصمها. وعلماء غربيون طلبوا ترجمة لقسم عن اهتمام الإسلام بالإنسان دون النظر إلى دينه. خلي بالك لاحظ هنا مجسمات ثلاثية الأبعاد تحاكي ما كانت عليه مكة والمدينة في عهد النبوة. في عهد النبوة مجسمات ثلاثية الأبعاد. يظن الظن أن القضية كلها عبارة عن إيه؟ عن رسومات أو حاجة زي كده. لا، القضية مش كده يا جماعة، القضية مش كده. لو كانت كده كنا قلنا خلاص، ما هو واحد هيعمل لك ما بصنعوا أفلام كرتون زي التصاوير مثلا، زي التصاوير حاجة يعني كده. يعني أقول لك أما بوصف مثلا حاجة زي كده. إنما ناصر الزهراني من خبصي ماذا يصنع؟ إن هو أولا ناصر الزهراني زي ما قلت لك دنيا ما هوش حقيقة. الإخوان ماذا صنعوا؟ ازاي هم حاولوا ان هم يخلوا المشروع ده واقع حقيقي عن طريق تجسيد حياه النبي عليه السلام، ان هو ياخد مكاتب التحقيق. في مكاتب كثيره منتشره في مصر، احنا ذكرنا بالامس او قبل الامس واحد منها فين، في موضوع الدقي، في في في في, في الدقي جنب محطه المترو بتاع الدقي، مكتب التحقيق بتاع التراث. ناصر الزهراني ما هيكتب 500 مجلد اتهبل في دماغه ده ولا ايه؟ بيضحك على مين يا ناصر؟ فهو كل كتب مجلد عن السيره ولا حاجه فقالوا فكره هو اخواني ويقبلنا وشاعر واسلوبه حلو وبديع ويقدر يضحك على الناس بالبيضه ويلعب بالبيضه والحجر. فهو مكتب التحقيق يجيب الفكره، سمع مثلا عن كلمه في حياه النبي عليه السلام، بيقول لهم اقروا لنا الكتاب والسنه، اقروا لنا السير والتاريخ، اقروا لنا اي حاجه، اصنعوا من وهم ابليس اللي في دماغكم صور، طلعوا لي مجسمات. لا حول ولا قوة. فيقول لك مثلا درع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك جايب لك من دماغه درع، فيهيئ للظن ان ده الدرع ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. هيقول لك لا، ده احنا بنقول لهم ده محاكاة. طيب الدرع ده بقى مقدس ولا مش مقدس يا ابن الزهراني؟ عند الناس يبقى مقدس درع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بغباء ناصر الزهراني اللي مشى فيه ورا الاخوان سعى الى اعادة الوثنية من جديد في جزيرة العرب، في جزيرة العرب او في المكة المكرمة. واقول لك انا عهد المكة ازاي الا عن طريق انها دخلنا الوثنية تانية. ما انا قصدي في الدكتور هتنتشر جزيرة العرب ترى موقع في مكة. تمام، بس هو مش بغباء، انا اظن بخبث. لا ما هو مش بغباء منه، هو خبث. لا اصلا عن معروف عن الزهرانيين هناك، اخي بالك ازاي. طبعا مع ان الكلام احنا لا يعني نروجه ولا نقوله يعني، اما اقول لك واحد زهراني زي ما بتكلم عن واحد صعيدي، مع ان الصعيده من اكرم الناس، انما اشتهر بين الناس. يقول لك صعيدي يعني ايه؟ دماغه مقفوله شويه كده. عارف الكلام ده صحيح؟ لا طبعا، الصعيده فيهم ناس ما شاء الله يعني، والزهرانيين نفس الكلام، بس واحد مفلوت من الزهرانيين يعني عرفوا يضحكوا عليه، عرف يضحك عليه، او هو نفسه ماشي معاهم، لان الكلام اللي هو كتبه في اللي عاوز مسترجم القصيده اللي عملها، القصيده اللي عملها عن سلمان العهد وناصر العمر وعبد القرن وكلام من ده، تثبت ان هو منهم، وسب المسؤولين وسب الحكومه اللي كانت موجوده ايامها، اخد بالك ازاي، في المملكه العربيه السعوديه، يدل دلاله قاطعه على ان هو كان تبعهم وماشي معاهم في الصحوجيه بتوعهم هناك، الصور اللي هناك، اخد بالك ازاي. فالقصد من ذلك تتكلمني على ابو سعيد غبائه، وما انا بقول لك ده غبي، غبي او مستغرب، الاثنين بالنسبة لنصر الزهراني يعني. الاخر النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وانا بقول طبعا عشان برضو ممكن في ناس من الزهرانيين يزعلوا، هم عارفوا انك يقول لك مثلا الغامدية، الغامدية المهر بتاعها يطلع مثلا 100,000 ولا 150,000، لان الغامديين مشهورين بالزكاة، وان كان في الغامديين برضو ناس اخواننا لهم شهر ولا اخر، لكن ازاي؟ والزهرانيين هناك الزهرانية تجيبها ب 10,000 ولا 15,000، دي من ضمن ما يحكى هناك في السعودية يعني، بالك ازاي؟ لكن طبعا الكلام ده كلام العصبيه والعصبيه المنتنه يعني، لكن كلام الاسلام ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. ممكن تبقى زهرانيه او زهراني افضل من غامدي 1,000,000,000 مره لو زاد عنه حسنه او زاد عنه في التقوى يعني. كذا الحال عشان برضو اخواننا في الصعيد ما يزعلوش مننا يعني. لا، في ناس اعلام نصروا السنه ووقفوا الام، وقفوا يدافعوا عن الامه ويعملوا اشياء ما تتصورها يعني. صحيح. الغريب في الامر بقى شيخ عايز يقول لك ايه؟ مكه توافد الالاف من الحجاج الاحد على مشروع السلام عليك ايها النبي في مكه بالسعوديه، كي يستمعوا ويشاهدوا في مكان واحد الى كل ما يتعلق بسيره نبي الاسلام محمد التي يتم تقديمها باستخدام احدث وسائل ايه؟ التكنولوجيا المتقدمه في محاوله لنشر صورة تعزز الرؤية المعتدلة للإسلام. آلاف الحجاج دلوقتي كلهم هيتوجهوا لفين؟ مشروع السلام عليكم. شوف بقى الخبص الإخواني يعملوا إيه؟ هم لما عرفوا كلام أهل العلم الراسخين إن المشروع ده هو كان في النية أيام الملك عبد الله إنه يزيله الكلام ده كله. تمام. الله يرحمه الله يرحمه. كان يزيله الكلام ده كله. فلما عرفوا الموضوع ده يا شيخ عز هيتحارب لأن عادة الوثنية ده عمرو المحيي ما عملش كده. نعم. عمرو المحيي كل جاب تمثال واحد. وانت راح تجيب تماثيل وأصنام ملاش أول ولا آخر. وبعدين خلي بالك هو بيقول لك المشروع توثيق زمني. أنا بس عشان طبعا. كل الكلام ده هو بنص كلام ناصر الزهراني. الزهراني. خد عندك مثلا اهو. محتاجين كلام كتير اللي وقف عليك. احنا سيبنا كلام محمد يوسف. محمد يوسف. قاعد يعد رباطياتي خلاص كلام حدوث عشان ما هوش ده قصتنا يعني. إنه قاعد يعد رابطة العالم الإسلامي في كذا ورابط العالم الإسلامي لا نكمله رابطة على أفريقيا رابطة أو بعد كده رجعنا تاني شيخ عزيز ذكرنا الله يبارك فيه أهو رابطة العالم الإسلامي اللي بتاع إيه مال بحث تركي رابطة علماء الشريعة في الخليل رابطة علماء الشريعة فين الخليل. في الخليل دول كلهم إخوان خلي بالك كلهم تبع الإخوان نعم الإخوان عاملين رباطيات لكن المسميات اللي اللي هي بتضحك بقى على الناس بتضحك بقى على الرباطيات إخوان نعم أي نفسك نفس الفكرة بالضبط في الإخوان راحوا جابوا كل الإخوان اللي في العالم أسمعوا على المشروع واستغفلوا هقول إيه بس استغفلوا كثير من الوزراء وجابوا حتى المسؤولين فين في الأزهر نعم ودوهم هنا واستطاعوا كمان إن هم بمكر منهم يجيبوا بعض الناس المسؤولين في السعودية حتى ان واحد يقول لي ده الملك سلمان نفسه اتفرج على المشروع واثنى عليه قلت له يا عم تتكلم ازاي قال لي والله وناصر الزهراني بيروج بمثل ايه هذا الكلام على ان الدولة كلها تتبنى المشروع يبقى هيعمل ايه صالح الفوزان اذا كان الملك رأس الدولة بيتبنى المشروع او بيثنى لا لا لا مش ممكن يعني هتقول الملك سلمان هيوافق على احياء ان صح الخبر ان صح الخبر او الاخ اللي وصل فرطه كام ان كان يعني ثقه حتى لو ان هو نظر في مشروع ثقافي يبقى مش هيوافق فيه على ايه لا بس سيدنا معلش ما ينفعش فيها مشروع ثقافي مشروع هو انت متجسد خليني اقول لك بصراحه هو بس ما ينفعش اقول له يا ابني احنا اللي بعت الصور بيقول لي ان طب اهو الملك راح المشروع وايد المشروع قلت له الملك ده ولي امر فين في السعوديه نعم المفترض انت كسعودي تسمع له ايه وتطيع في غير معصيه في غير معصيه اللي هو الملك معصوم ده بشر فان فعل شيئا في مخالفه الكتاب والسنه نطيعه فيما اطاع الله اطاع الله عز وجل فيه في المعروف انما الطاعه فيه في المعروف ده غلط اللي هيحصل يعني ده غلط ما ينفعش انت تنكر ما وقع فيه بالضبط هيك لا تحقق عليه انت زي ما جيل سالونا عن ان لما راح السيسي للايه للكنيسه قلنا يا جماعه هو له وجهه نظر فيها لكن احنا بنقول ده غلط صحيح لا يجوز شرعا صحيح انا اطيع في غير معصيه الله ولا اخلع بيعته ولا اخرج عليه ولا اتظاهر ولا اسمه القبيح ده منهجنا ما ينفعش فيه المحاباه ولا ان هنسكت عشان فلان وفلان بس الكلام ده بيفتعل لان عارف ان هم كذابين يعني انت تقول هم كذب او ممكن يكون شاف الموضوع على اساس كمشروع حضاري والحقيقه مش كده او الصوره مش واصله صح لكن ايا كان لو حدث فهذا لا يجوز نعم لا يجوز شرعا ان انا اروح اؤيد مشروع انت وخصوصا لما تيجي تتكلم على ايه على ان الراسخين في العلم اللي على دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انكروا على المشروع انكروا على المشروع وطالبوا بهدمه طيب حتى ان الشيخ اللحيدان لما زعنا المقاله بتاعته النهارده او الكلام بتاعه هو كلام قديم قال بقى الأمة كانت عضلنا لما جينا واحد غير زي نصر الزهراني جاي عرفنا بسيرة النبي عليه السلام كل ما تيجي تتكلم على المشروع يقول لك ايه الـ الـ الـ الـ الـ المشروع ده عبارة عن موسوعة السلام عليك وعبارة عن مجموعة مجلدات وبداية الكون والكلام عن الله الكلام ده مش صحيح ده الكلام ده كله عبارة عن استخفال القصد منه الوصول للي الناس بتطلبه طبعا. الناس بتقبل على المشروع ده عشان ايه يا شيخ عز عشان الوسائل اللي هيعملها هي الناس العاديه في نظرها هتشوف النبي كان عايش ازاي الحياه كانت عامله ازاي البيئه كانت عامله لا لا لا مش بتاع الناس العاديه هنا لكن هو الخبيث هيرجع الناس للشرك على الطريق ده عشان كده العلماء وقفوا له لما الشيخ فوزان ولا الشيخ اللحيدان رجع كلامه في الصوره طب ان كانت مجرد بس صناعه بعض الاشياء على اساس الناس تعرف المد والصاع هو كله المد اللي هو السلام مش عارف ايه او العنزه او الحاجات ديت طيب اتفضل دكتور محمد رضواني، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لفضيلة الدكتور محمود، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الله يحفظك. ويعني يبارك في جهاده، وأنا عارف إن هو كأنه يغرد منفردا. والله يا دكتور محمد نعمل اللي علينا، هنعمل إيه يعني؟ إحنا بنعمل اللي علينا، هم حرين يستجيبوا ولا ما يستجيبوش، هم حرين ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو في خلق شؤون. الله يبارك فيك. طبعا بحيي الشيخ عز ووحشتنا الشيخ عز. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. انا طبعا كلام بعض المشايخ الكبار وحاولت اعتذارهم عن قلق ونقوف للحق والدفاع عن الحق والتصدي للباطل. بقيت الدكتور دواري يا خلاص هو يحيى محمد واحنا عارف المديني وكلام اللي بتسمعه ده. فانا عاوز اقول انه الشيخ عز قال في اول حلقه ان العنوان صادق. نعم. انا بقول له لا، انا بختلف مع حضرتك، العنوان مش صادق ابدا. العنوان الدكتور عشان راجل مهذب وراجل مش حاول يصدم بعض الناس، حاول يرتقي عنوان. انا في تصوري لا يعبر عن الواقع، يعني انا ولو الامر بايدي اسمي على الحلقه سقوط دوري كاترو. لانه لما دكتور يستخدم عبارات مهذبه عشان ما يجرحش بعض الناس ويقول انه في اختراق اعلامي، لان المؤسسات الحقيقيه مخترقه والاخوان بيرتعوا فيه، والاعلام مخترق والاخوان بيرتعوا فيه، وعطى الله التركي اللي جاي خلف الملك راس الافعى في المملكه السعوديه، ودعوه الشيخ عبد الوهاب مش متاثره يا دكتور بمشروع عمرو بن لحيم. هو مشروع عمرو بن لحيم مش مشروع السلام عليك. السنه اللي عملها عمرو بن لحي بيرجعها باسل الظهراني بالظبط. الاخوان كلهم الخطوره يا دكتور مش في السعوديه بس. الخطوره مش في السعوديه، ان هو هيعمل لهذا المشروع الوثني، سميه المشروع الوثني او مشروع عمرو بن لحي. ده او ده ينفع الاثنين في وقت ثالث. وعلى فكره عايز اقول حاجه، عايز اقول النقاط البصيره لها عده امور حصريه. احنا اول هو من قال انه مشروع ابن الحي، والدكتور رضواني فجر مفاجاه في حلقه سابقه وقال ان ده مشروع خرج من مكتب الارشاد النقط، والاهل وتسال الكلام ده. فاحنا بنقول كلام من الاخر لان ما عندناش حسابات مع حد، احنا قضيتنا الدين. فيلا علي الدكتور، القضيه مش في السعوديه، المشروع بمجرد اقراره في المملكه هيبقى في نسخه منه في كل دوله اسلاميه. صحيح. مصر بعدها 5-6 كيلو ولا 20 كيلو في حته معينه، يبقى ده مشروع مزار سياحي. في باكستان، في اندونيسيا، في بنجلاديش، في السودان، في الامارات، في الكويت، في البحرين، في كل دول العالم. خلاص حصلت حاجه تعمل ايه؟ الشرك جاي لك ديليفري. شرك ديليفري. لعند البيت. ديليفري، شرك ديليفري. انا عاوز اقول يا دكتور محمود بعد اذنك. اتفضل. دعوة الشيخ معمر ابو المجدد في كل يوم مسمار بيودق في نعشها في السعودية. صح. امر او مسمع من العلماء احنا بنكننه وما زلنا بنكننه بكل احترام وتقدير. انا دلوقتي ببحث على فكرت اعمل حلقة كده وقت فيها رسالة الى الملك سلمان. طبعا بعد اذن حضرتك يعني. اتفضل. فانا ابحث اشوف مين اللي اتكلم في المسألة، لقيت الشيخ السوزان له كلام كبير فيها. مش اللي في اعدادي بس، اكثر من بحث في مسألة. والشيخ الوحيدان والشيخ ربيع له مقالة في مسألة. هل يكفي يا دكتور؟ هل يكفي يا دكتور الشيخ الفوزان يتكلم فقط؟ والشيخ ربيع ينكر فقط؟ لماذا لا يذهب الشيخ ربيع والشيخ فوزان إلى الملك؟ يقول السعودية دي خطأ. دعوة التوحيد في خطر. ويبعتوا وسائل مؤكدة وفق الدور الشرعية. هو ده يا اخوان يسكتوا عليهم كمان. انا عارف سلمان واسمح لي ان الحرب على الحوثيين لا مشروع عمرو بن لحي اكثر منها. صحيح. اكثر. التاريخ الطويل والمجيد اللي بناه اجدادك يا جلالة الملك هيضيع والشرك هينتشر بسبب ايه؟ بسقوط هذا العلم الكبار على هذا المشروع، وبحسن الظن بهذه الافاعي اللي هي للاسف بتطرح في المملكه. احنا عملنا اللي علينا، لكن احنا للاسف بيشوشوا علينا كل دول ما دخله، لا دول تبع السيسي، لا دول مش عارف ايه، لا دول كارهين مين. ده دعوه التوحيد المفروض يعني الجيوش تنتفض من اجلها، دول تختار سباي حرامين. ايه المسخره دي؟ فانا والله العظيم انا مشفق عليك يا دكتور والله، ربنا يبارك فيك ويجيب خير. ايه الكلام ده؟ ايه اللي عايز هيك وشين ده؟ لكن للاسف دعوه التوحيد لابد نقف لها ونتصدى لها. وسبحان الله كان حاسب الجنه له في كل مكان مصيبه. يأبى الا ان يهدم دعوه دوله التوحيد ودعوه التوحيد وهو في قبره بسبب ما طرح من تراب خبيث، فعليه من هو من التحكم. اسال الله ان يمكن قادم الحرمين الشريفين وعلماء المملكه من التصدي لهذا المشروع الوثني، مشروع عمرو بن الحي ناصر الزهراني الذي اسال الله ان يرينا فيه وفي من معه ايه. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. كلام الدكتور محمد هيعجل بالسؤال اللي انا كنت عايز اساله لفضيلتك، وقلت لفضيلتك هنتكلم فيه بعد الفيديو. دلوقتي فضيلتك قلت لنا وانا معاك في حلقه سابقه ان الملك عبد العزيز رحمه الله عليه علم اولاده التوحيد ورباهم على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى ما كان عليه جدهم الاكبر الامام محمد بن سعود. فهل يعقل او هل يقبل او هل يصح ايا مكان المسمى ان الملك سلمان ان صح زيارته المشروع السلام عليك، او ان صح ما قلت فضلتك انه بيستوعب كل الاطياف اللي عنده في المجتمع تحت مسمى الوطنيه، العلماني شويه على الاخواني شويه على السروري شويه على المش عارف ايه شويه على يعني مايع شويه في الدعوه، بيستوعب ده كله تحت مسمى الوطنيه؟ دعوه الشيخ ابو هاب ما فيهاش كده. دعوه الشيخ ابو هاب فيها مواجهه اهل الباطل ومواجهه المبتدعه كما وضعه من الامام محمد بن سعود. فهل يعقل ان الملك سلمان هو من تربى في بيت الملك عبد العزيز رحمه الله عليه على منهج السلف وعلى منهج الشيخ ابو هاب ان يقبل بمثل هذا؟ ده سؤال يعني ملفت نظر ومجنننا احنا شخصيا. ان ازاي ده بيحصل يا شيخ عز؟ انظر البطانه، شوف يا شيخ. طب يا سيدنا البطانه ما هو ده في ايده. انا قبل الحلقه بساعتين انا شايف كارثه، شايف ان الدوله هناك بتنهار. تمام. ومساله ان السعوديه قويه بالموضوع ان عندها يعني بعد نظر في التعامل مع فلان والتعامل مع ولا ضرب ايران ولا ضرب كذا وتوحيد الكلمه وجمع الكلمه وكلام من ده، شايف الكلام ده ماهوش كافي. نعم. لان ده كله لا ياتي كيد الاعداء شيئا على الاطلاق بجوار قوه الله عز وجل. صحيح صحيح. فانا لما اطهر المكان اللي انا قاعد فيه من دنس الشرك ودنس كل واحد بيحاول ان هو يضرب في هذه الدعوه، ايه اللي هيحصل؟ ربنا هيضيعني؟ بالعكس ربنا هينصرني. المعدل على كده. نعم. ولذلك انا فكرت ان انا الغي الحلقه. قلت لا، طب وانا اتعب نفسي ليه؟ ما تولع الدنيا ولا هنبقى ده بقى نتبع عصبنا ليه؟ ما نقول يا عم كلمتين وخلاص، احنا الكلام في التوحيد والكلام ده هنتكلم وخلاص، الكلام عام والكلام بتاع تتبع عصبك ليه يعني؟ ايه اللي هيجي لك من السعوديه ولا هيجي لك من غيره؟ ده من باب نظرة الى ربكم. بل انا ممكن بسبب هذه الحلقه يعني اواجه كم هائل من النقد وتتقلب السعوديه على بعضها بسببها. لان دلوقتي بقول لك الدعوه التوحيد خلاص بتنتهي. الدكتور محمد قال ان انا قلت العنوان صادم، ان فضلتك يعني ذكرت العنوان بادب بدل ما تقول اسقاط المملكه او دعوه الف. أيوة انا شايف كده. الدعوه انا قلت العنوان صادم ان الدعوه نفسها في خطا، ان الدعوه بتتحارب. لا انا بقول لك دلوقتي، هو دلوقتي الحرب كلها دلوقتي مركزه على استغفال الدوله كامله بحيث ان هم يمشوا معاهم ويجاروهم في الظاهر وهم في الباطن بيستنوا اللحظه اللي قال سعود فيها ينهدم كاملة كدولة وكحكومة. تمام. خلاص فضلتك. وانا بدورش على حبسات الحكومة على الدولة، خلي بالك النقطة دي. انا بدور على ايه؟ دي دعوة اذا لم تقف لها انت، طب هم غيرك ما وقفش، طب مين اللي هيقول كلمة الحال للناس؟ مين اللي هيوضح للناس الخطر اللي موجود فيه السعودية؟ نعم. احنا بقول دلوقتي السعودية هي البقية الباقية في النهج الصافي اللي كان عليه الشيخ محمد عبد الوهاب وعليه الأمة الإسلامية على مدار قرون، اللي بيمثل حجة ربنا سبحانه وتعالى للخلق، الخط المستقيم اللي كان عليه النبي عليه السلام. فلما يضرب هذا الخط من الداخل، ايه اللي انت متوقعه؟ هتنهار الدولة على طول. بالضبط. اولا هم شبكون في في في اليمن مع الحوثيين، مع الحوثيين دخلوهم دور يعني، وامريكا عامله حسابها كويس جدا جدا ازاي تطول امد الحرب، لان طول امد الحرب استنزاف لمين؟ للمملكه. للمملكه. وفي نفس الوقت بيجهزوا دلوقتي على حسب كلام وزير الدفاع الامريكي وبعض المسؤولين الامريكان، احنا لازم نحارب داعش. يعني انزال بر سوريا؟ لا مش انزال بر سوريا، لا. قال طب مين اللي هيحاربه؟ هم سالوه في الكونجرس مين اللي هيحاربه؟ الدواعش بالطيران كده مفيش حل. قال لا العرب. ايوه هو قال هنعمل انزال بر، هو في جيوش عربيه مشتركه على مصر والسعوديه. فهو هيضغط على السعودية وعلى مصر في ان هم يروحوا يشبكوا فين؟ في سوريا هناك، مع في سوريا هناك، والدولة اصلا بتنهار من الداخل. احنا بنقول يا جماعة مش هتخسروا حاجة لو انتوا الفلوس بتاعتكم سخرتوها في الاعلام في مناقشة فكر حسن البنا موجه هؤلاء الناس، والفكر الباطل بتاع ناصر الزهراني وجماعته في انهم يعملوا وثنية تعاد مرة اخرى في تعريف الناس بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الحقيقية، الدعوة اللي كان عليها الناس في التمكين، ان كلمه زي اللي قالها الشيخ صالح الفوزان في التحذير من هذا المشروع انها تضخم الى ان يعرفها الشعب. صحيح. ما احنا انا بقى النهارده لغايه دلوقتي صيحه نزير بتاع الشيخ الفوزان ديت المقطع ده للاسف يعني شوف المشروع دي الكلمة دي اللي قالها الشيخ الفوزان، طبعا اتذاعت في القناة كتير وممكن تتذاع في الفصل. الشيخ الفوزان الكلمة دي المفترض ان ترعاها الدولة، وسخر لها الاعلام، وسخر لها الاعلام. اصبح دلوقتي تجيب سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب في بقولك بيهم، تجيب سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب وتتكلم عنها في وسائل الاعلام وان ده ضد منهج حسن البنا، ده عيبة وبقت معرة في السعودية. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. معرف السعوديه ان تتكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب عن دعوته. وصل الحال بالمملكه العربيه السعوديه ان دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ينطفى نورها ويحل محلها دعاه السروريه والاخوان وكلاب الدواحس هناك. طيب اسال فضلتك بطريقه ثانيه. اتفضل. فضلتك قلت لنا ان يعني او كانوا اليك كنت في جامعه الملك خالد تدريس ماده تاريخ عن دعوه الشيخ محمد. لو هم هيقولوا، لو هيتقال يعني سياسيا، اصل احنا هنواجه كذا جبهه، هنواجه في الحوثيين وهنواجه ناحيه سوريا وهنواجه الدواعش اللي جوه وكمان الاخوان. الشيخ محمد عبد الوهاب مش كان بيحارب كل اعدائه مره واحده اللي كانوا بيغيروا عليه هو محمد بن سعود، وكان منتصر بفضل الله بسبب الدعوه دي. يا شيخ عز انا بقول لك بص على الاعلام السعودي، يعني انت عندك على سبيل المثال خد مثل حي. انا بتابع واشتغل بشكل يعني يعلم الله عز وجل مدى الارهاق اللي انا عايش فيه. شوف دي قناه ايه؟ هذا البرنامج القناه الثقافيه السعوديه، دي مدفوعه باموال الحكومه. تمام. اموال الدوله. صحيح. الراجل اللي اسمه بهاء ده محمد عسكر ده بياخد مرتبه منين؟ من الدوله السعوديه، من وزاره الاعلام. طيب الثقافيه السعوديه استضافت مين؟ ناصر الزهراني. اتفضل. من مكة المكرمة، من مهبط الوحي، من منبع الرسالة، من هنا من متنزل الرحمة، من مكة المكرمة. في هذا البرنامج سنعرض لكم أحد المشاريع العملاقة والتي تعنى بخدمة السنة النبوية، أحد المشاريع التي قامت هنا في مكة المكرمة، وهي تعنى بتوثيق السيرة النبوية والأحاديث المحمدية المطهرة. شايف الكلام الخادع؟ فكل الشعب السعودي يقول لك ايه ده ناس لخدمه الكتاب والسنه. ده التلفزيون اللي بيقول، ده التلفزيون اللي بيقول. طيب اسمع بقى ناس الزهراء بيقول ايه يا شيخ عز. هذا المشروع هو مشروع السلام عليك ايها النبي. المشروع عباره عن توثيق زمني لحياه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها، يعني مرحله توثق فيها حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده وبيته والاماكن التي عاش فيها وتعرف بها وتعرف بكل ما يحيط بالسنه. ايه المقصود بالتوثيق الزمني اللي بيقوله يا شيخ عز؟ لحظه حكايه توثيق زمن. بصورة مرئية. ده بيقول مسجد النبي وبيته والأماكن اللي توثيق زمن. هو الفكرة بتاع نصر الزهراني أو فكرة الإخوان، مش نصر زي ما أقول لك قبلها ده دومي أراجوز يعني. الفكرة الإخوان بتاع حسن البنا اللي تدر أموال ملاش أخوه مقدارها، الأموال اللي توصل للعالم كلها وتعجب الغرب حتى لو هدمت دعوة التوحيد. إنك أنت تعمل نماذج أو تجيب حياة النبي عليه الصلاة والسلام مش بصورة أشياء هتعرضها في مجسمات 3D وخلاص على الكمبيوتر وكلام من ده، وإن كان طالما على الكمبيوتر فسهل إن تطبيقها في الوقت، إن هو ياخد مساحة كاملة. يعني هو عايز مثلا يقول لك بيت النبي عليه السلام، اتفضل. المشروع ده أصلا الشيطان أوحى إلى الناس كتير من زمان، بس شوف بقى هنا الشغل. أنا ممكن أشوف ده بس بعد الفاصل عشان نرجع ناخد المدار الأوله. طيب ماشي. طيب فاصل قصير أدركم فوق ومعنا، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تجدد دعوة رب السماء إلى التوحيد تنال الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله عز وجل بعد هذا الفصل. دكتور، يعني الموضوع ده صعب جدا وشائك جدا ومؤرق جدا، واحنا بنتكلم عن دعوة التوحيد وعن المملكة وآل سعود استمرارهم أو سقوطهم، يعني مما يحدث ويحاك في بلاد الحرمين. مشروع الوثني بتاع عمرو بن لحي الجديد نزل الزهراني، احنا كنا عارضين قبل الفاصل، فضلتك بتعرض لنا فيديو بيؤكد ان الاعلام السعودي مخترق، وهم بيقدموا هذا المشروع الوثني على انه مشروع ثقافي، مشروع ديني، مشروع بيعرف بالنبي، بيخدم السنة الى اخر هذه المسميات الخطيرة. اولا عايز اقول لك على حاجة قبل ما نبدأ او نوصل الكلام، يعني احنا بقول الكلام ده من معذرة الى ربكم. الى ربكم صحيح. احنا اولا ولأنا للدعوة، دعوة التوحيد، تمام، والدولة المعبرة عن دعوة التوحيد حبنا لها على قدر ولاء لهذه الدعوة. صحيح. كلما اقتربت منها زاد ولاؤنا، كلما ابتعد عنها ابتعدنا عنها. طيب. قد يكون لها مرتبطة بمدى التمسك بالإيه؟ بدعوة بالنهج الصافي، بالنهج الصافي. إنما لما تلاقي مثلا مشروع زي كده، المشروع ده من خبص الإخوان وهم يوقفوه لوزارة الشؤون الإسلامية اللي ماسكها صالح آل الشيخ، بحيث الدولة هي اللي تدعم الموضوع. يعني معنى ايه ان هو يوقف المشروع ولا بدوره وقف، وقف الايه لوزارة الشؤون الإسلامية او وزارة الأوقاف السعودية. طب وزارة الشؤون الإسلامية بقى زي وزارة الأوقاف عندنا بالظبط. طب ده وقف، يبقى مطلوب جمع التبرعات له. طب السعودية عندها خير كتير، خلاص ادعمي انت يا سعودية. بعد ما ينقضوا هم على السعودية وتزول حكومة آل سعود، الوقف ده هيرجع لإخوان تاني. تمام. لأن الإخوان هم المشروع اللي إيه بيسعى بكل سبيل حتى الآن في القضاء على دولة التوحيد. لا، وهم هيسرقوا كمان الفلوس اللي هيدفعها السعودية، هيسرقوا منها، هياخدوا كل حاجة ومستحيلوا كل حاجة. فهنا دلوقتي اللي أنا كنت بستغرب له، ساعة ما حصل الوقف، أنا معايا البيان اللي هم حتى اليوم السابع استغلت موضوع كلامنا عن موضوع مشروع السلام عليك، وقامت نشر امبارح خبر وقف مشروع السلام عليك، السلام عليك ايها النبي، على انهم اوقفوه تبع وزارة الشؤون. الخبر ده قديم يعني، بقاله فترة. تمام. لكن اللي انا بستغرب له، اشمعنا صالح آل الشيخ بعد ما الملك عبد الله شاله وعين مكانه واحد على المنهج يقدر يطهر الوزارة من إخوان من فكر التكفير وفكر الإخوان وفكر الدواحي سنات، ويطهر البلد من فكر الزهراني ومشروع الوثني اللي هو حيلم سياحة العالم كلها كمزار سياحي، انت خبالك ازاي؟ بعد ما طرد منها صالح آل الشيخ شر طربة، ليه يحرص حرص شديد جدا على ان اول يوم يتعين في الملك سلمان يرجع تاني؟ ده المفترض لو في واحد عنده كرامة طردوني من الوزارة ارجع لها تاني ليه؟ ايه المصلحة كده؟ اتابع القضية يا شيخ عز كلها ان مشروع السلام عليك ولك ده مشروع ضخم عالمي هيتنفس في جميع دول العالم. فمنها اولا رغبة في نشر منهج الإخوان وإعادة مشروع الأمة ونهضة الأمة اللي فشل ذريع وبان فيه. ولذلك أقول لك حتى الآن لا يجرؤ صالح علي الشيخ لا يجرؤ ولا أي حد في الحرمين في مؤسسة الحرمين ولا في وزارة الإعلام إن يتكلم كلام مفصل في تاريخ جماعة الإخوان ومجموعة رسالة حسن البنا ويقول ويحمل حسن البنا مسؤولية الدواعس الموجودة دلوقتي صحيح بمناقشة علمية ما حدش يجرؤ. أصبح الكلام عن دعوة محمد عبد الوهاب معارة هناك عار يخاف أي واحد يتكلم عنه. إيه اللي وصل السعودية يا زحاب؟ حياة الشيخ محمد عبد الوهاب استبدلت الآن بكلام خايف زي بتاع نصر الزهراني يستضيفه فيه هذا الرجل الوثني اللي بيطلع لنا مشروع الأوساد. فضل أهو أنت عارف بكل ما يحيط بالسيرة هذا شيء درج عليه العلماء قبلنا. نحن الذي زدنا فيه أننا نعرف الناس لأننا اندثرت أو ما يعرفون لأننا منشوف بينهم فلما اندثرت لأننا نعرف الناس ليشك كل حاجيات النبي عليه السلام اندثرت. فالمشروع بتاعنا أن احنا نرجعها تاني هنعرف الناس بيها برجعش نعرف الناس بيها محدد أن يرجعها. خلي بالك يا شخيز أنت هترجع إيه؟ إيه اللي هترجعه؟ ولك هرجع لك مكة والمدينة تاني هترجعها بصورة رسمتها؟ لا هرجعها لك في الواقع فحيبقى فيه مكة بتاع نيويورك ومكة بتاع نيوجيرسي ومكة بتاع ميتشيغن ومكة بتاع لندن ومكة بتاع باريس ومكة مكة. ما هو المشروع بيتكرر دلوقتي 20 دولة طلبت تعمل مشروع دي وانت كده قدمت خدمة للغرب في نصف دعوة الإسلام. تمام لكن هعرف عشان الناس يدخلوا في الإسلام مش هيدخلوا في الإسلام ده هيدخلوا المدينة بتاعتك يا خايف خبرك ازاي هتدفع ادفع اللي عايز تدخل ب10 ريال ب10 دولارات وبعد كده هم هيضيفوا حاجات من عندهم لأن كل دولة هتعمل مشروع. ايه اللي هيحصل؟ إدارة الدولة طب لو هم عايزين يعملوا مجسمات للصحابة والتابعين هيعملوها؟ اخذ صوت الدكتور اتفضل. دخول الشيخ سيد صقر. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الدكتور كيف حال فضلتك؟ يا مرحبا شيخ سيد ازاي احوالك؟ ازاي حضرتك كيف الحال؟ استخبي فين يا شيخ سيد؟ والله موجود يا شيخ احنا بنتكلم على فضلتك وبنتصل على حضرتك بس بعض المشاكل بقى اللي عند فضلتك ربنا يعينك يعني. الله يعينك الله يكرمك يا سيدنا. احنا طبعا انا متابع الحلقه وربنا يبارك فيك واحنا بس عاوزين نوجه رسالتين من خلال الشغل اللي حضرتك بتعمله في مشروع السلام عليك. الرساله الاولى للمملكه العربيه السعوديه احنا بنقول لهم ان الحرب على دعوه التوحيد كانت من خلال الإخوان من خلال يعني حركتين أو من خلال جانبين. الجانب الأول تصوير دعوة التوحيد بأنها دعوة داعشية تكفيرية وده عملوه في السعودية وأذاعوه ونشروه وحتى كتبت فضيلة الدكتور النيويورك تايمز كتبت إن أصل الدواعش دعوة محمد بن عبد الوهاب وكان الإخوان ساعتها فرحانين جدا هناك السعودية. فهم طبعا ده الجانب الاولاني. الجانب الثاني هم ارادوا تشويه دعوه التوحيد من خلال هذا المشروع الوطني بتاع نصر الزهراني وتكاتف كتير جدا جدا يا شيخنا. تخيل انتوا بتقولوا الاعلام مخترق ده مش الاعلام وبس ده كل مفاصل الدوله السعوديه مخترقه من الاخوان والكلام ده احنا على يعني على درايه بيه من زمان وفضلتك بينته وكتير جدا جدا حتى من الناس اللي هناك زي سمو الامير ممدوح باين الكلام ده في تغريدات وكتب الكلام ده واحنا عارفين الكلام ده. ده الرساله الاولى احنا بنقول للملك سلمان ربنا يحفظه انتبه لدعوه التوحيد والمفترض ان انت تضرب بيد من حديد وادام العلماء اللي هم سئلوا في هذا المشروع افتوا وراوا ان هذا المشروع مشروع وثني زي الشيخ صالح الفوزان عشان بس هم ايه شغالين بقى الاخوان دلوقتي في ايه ان الدكتور محمود او الدكتور الرضواني بيهيج شعب المملكه على الملك بتاعه هما شغالين بقى الليل النغمة دي دلوقتي، ان الدكتور محمود عمال يهيج على الحكام، وهو ازاي يقول السمع الطاعة ويجي يهيج على الحكام، هما شغالين بقى بالنغمة دي هناك. لا احنا بنقول الزموا علماءكم وعلماء السعودية افتى، وزي الشيخ الفوزان وزي الشيخ اللحيدان زي المفتي نفسه اللي هو عبد العزيز خالد الشيخ افتى بان المشروع ده مشروع وطني. ده الامر الاولاني. الامر الثاني بقى دعني بقى اقول الدكتور ان انا ايه يعني ابحبح شويه هنا عشان ايه احنا في مصر هنا كلنا ببعض الناس اللي هم المفترض يقفوا بجوار الدكتور محمود، اللي هم اصلا على المنهج اللي كان بيلومه على الدكتور محمود يعني بعض الشده على الشيخ صالح آل الشيخ. احنا بنقول للناس اللي على المنهج في مصر المفترض ان هم يكونوا على يعني شده في هذه المواقف. المشروع الوطني ده لو اي واحد غير الشيخ صالح آل الشيخ ايده ولا استثمر فيه زي ما هو معروف ان هو مستثمر فيه يعني جزء كبير، هيعملوا فيه ايه؟ هيبدعوه ولا يفسكوه ولا يعملوا فيه ايه بالضبط كده؟ يعني انا عاوز اعرف بقى اي واحد من المشايخ اللي هم على المنهج، اخص بالذكر اللي هم في مصر اللي هم كانوا بيلوموا على الدكتور محمود، وحتى في الاردن اللي كان واحد منهم بيقول ان الدكتور محمود لا يصلح ان يكون طالب علم عند الشيخ صالح آل الشيخ، وهو نفسه ايد المشروع مشهور ايد المشروع وراح سجل معاه. وبعدين يعني انا عاوز اعرف دلوقتي الناس دي يعني عايشه ازاي والناس دي بتفكر ازاي؟ هم كانوا بيلوموا على الدكتور محمود ان هو بيهدد الدكتور علي الشيخ. طب احنا عندنا ادله اهو. طب ما هو الراجل هو متضامن ومشارك ومشجع ومستثمر في المشروع الوطني ده اللي المفتي قال عليه مشروع وطني، واللي الشيخ الفوزان قال عليه مشروع وطني، واللي الشيخ اللهيدان قال عليه مشروع وطني. وان انا احسب ان لو كان الشيخ الجباز رحمه الله عايش، او الشيخ الالباني، او الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهم جميعا، لادبوا فاعل المشروع ده والزموا المملكه بحكامها ومسؤوليها ان يؤدبوا فاعل هذا المشروع مثل امثال ناصر الزهراني وامثاله. المفترض ان احنا يكون عندنا وعي بالقضايا دي في الداخل وفي الخارج. فما تجيش بقى فضلت بتكون بنقول الشيخ الاخر وزير الاوقاف ان هم قعدوا مع ناصر الزهراني، اذا كان اصلا راس الافعى هناك مرحب بالمشروع وهو متضامن معاه ومستثمر فيه. فاحنا يعني برضك النداء متكرر، وربنا يكفي خير يا شيخنا على الجهود الكبار اللي بتبذلها، واحنا ان شاء الله معاك وربنا سبحانه وتعالى ينصرك، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني يضحك هؤلاء التكفيريين، وننتصر كلمه التوحيد ودعوه التوحيد دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي لا تفرق عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في المملكه وفي غيرها. وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم جميعا. الله يكرمك. السلام عليكم. الشيخ سيد الله يجزيه خير، هو طبعا احنا حاسين بحسرة او بألم بسبب ما يكاد لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. طبعا ناصر الزهراني زي ما قلت لك عبارة عن دمية، لكن الحقيقة ده مشروع اخواني كبير ضخم يعني. والغريب في الامر ان السعودية بلعت كلام ناصر الزهراني القبيح اللي الواحد ساعة ما يتذكره يقول ايه انتوا نسيتوا اللي قاله ناصر الزهراني؟ يعني نسيتوا اللي قاله زمان ازاي دلوقتي ناصر الزهراني محدش يتذكر له المصايب السوداء اللي هو اتكلم عنها؟ شوف بقول يا شيخ عز تاني اهو، هذا ناصر الزهراني الداحس الاخواني عمرو بن لحي. ناصر الزهراني ده بقول ايه ايام الصحوة وسلمان وصفر لما طلعوا بثوره وحبوا يهيجوا الناس على المملكه العربيه السعوديه وعلى دعوه التوحيد، وكان هو بيسموه الاصلاحي، فعامل قصيده شعر في مدح مين؟ سلمان العوده. سلمان العوده بيقول مكائد افعمت مكرا لامتنا تكاد منها الصخور السم تنفطر، ليس العجيب الذي بانت عداوته لنا ومنه اتانا الضيم والضرر. ده كانوا بيتكلموا على ايام على الامير نايف الله يرحمه اللي كان بيقول اساس البلد في كل حته في العالم الاخوان. بل العجيب الذي من صلب امتنا يكون عونا لمن خانوا ومن كفروا. وده كان كل وصف فين؟ في وزير الداخليه ايامها الامير نايف. شوف بقى يا امتي ان هذا الليل يعقبه فجر وانواره في الارض تنتشر والخير مرتقب مرتقب والفتح منتظر والحق رغم جهود الشر منتصر. الحق ده اللي هو جماعة الإخوان وثورتهم ونجاح الثورات بتاعتهم اللي ربنا هدمها الحمد لله. بعد كده دلوقتي جاي يطلع على انه راجل ايه موالي للملك وبيحب الملك وقريب من الملك وبتاع اخدك ازاي بصحوة. شوف بقى بتوع الصحوة، بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا قدر. لا ده فيها يا سيدي، شوف سبحان الله هو قال الكلام ده، ما بها شوب ولا اي قدر. ربنا يبتلي ان هو اللي يطلع الوثنيات مرة اخرى ويخلي الناس تعمل مشروع السلام عليك مزار سياحي مقدس زي بقية المقدسات الموجودة في المملكة. يوصف بانه هو عمرو بن الحي الجريد. عمرو بن الحي الجريد ما اقول لك. والحمد لله فالامال مشرقة ما دام فينا سلمان، صفنا سلمان او ما دام في صفنا سلمان او ايه او صفر. تفضل يا عم الشيخ. بلعت الكلام ده لناصر الزراني صالح للشيخ؟ بلعت الكلام ده يا صالح ولا انت تبعهم؟ هواه ازاي؟ اهل التقى والنهى والعلم، علمهما هما لهذه البلاد الشمس والقمر. بعد واحد قال الكلام ده هو يا شيخ عز، تنتظر منه في لحظة من اللحظات غير الانقضاض على الدولة السعودية والمكر لها في الخفاء بكل سبيل. لا ده الكلام للناس، اذا كان ده يتقال في سلمان وصفر ان هما الشمس والقمر، وما الشيخ ابن باز ابن عثيمين وقال فيهم ايه؟ بقول ايه؟ والحمد لله في الامان وطن. اهل التقى والنهى والعلم علمهما هما لهذه البلاد الشمس والقمر. سلمان يا سلم الديانة يا سلم الدياني طلعته فقيهنا شيخنا والرأي معتبره، بيانه ممتع سهل وممتنع، كلامه لؤلؤ، الفاظه درر درر يا راجل حرام عليك حرام عليك. بيقول يحبه كل قلب مؤمن وترى قلب المنافقين بالأحقاد يستعب. يعني إذن دلوقتي كل اللي واقف لسلمان العودة منافق. طب الحكومة سجنت سلمان العودة؟ لا مش ده نفس الفكرة حسن بدل، هو حسن هو نفس كلامه نفس كلامه كأن معانا مؤمن ازاي ده خاطر العالم ناصر الزهراني ده إخواني صحوجي ثوري خارجي تكفيري قل فيه كما ده كلام واضح. يا سائلا عن هوانا عن محبتنا فحبنا وهوانا كلنا سفر. شفت بقى ازاي؟ سر يا حوالينا اللي هو حوالي سفر حوالي في ضرب عزتنا، فانت للسير في ذات الضرب مقتدر. سر يا الشجاع الذي ما خان امته. امال مين اللي خان؟ الملك اصحاب دعوه التوحيد ايامها طبعا. ولا يغرنك الشذاذ والغدر. أنت الذي تفزع الأعداء حلكته لا تستوي الأسد في الميدان والبقرة. شوف شوف شوف قلة الأدب. وقالوا بيوصفون احنا ان احنا بنسب الناس وبنتكلم عن الناس بألفاظ مش كويسة. ده انتوا الغدر اهو. اما هو انتوا الغدر هو اللي قال شذاذ. انت انتوا الشذاذ بتوع الإخوان هم الشذاذ بتوع أردوغان. يا صحوة عائم القرن ينعشها بعلمه الجن يرويها فتزدهر. يا شيخنا سر حماك الله من بطل اذا انططى من ضرر من ضرر فالكل ايه سر لا تخف من لئيم في مكائده فما عوى الكلب الا القمى الحجر. من الكلب بقى سعيد؟ مش قصده بالكلب ده وزير الداخلية الله يرحمه الابرنايس الله عليه. يا صحوة ترهب الاعداء قوتها تزلزل الارض لا جبن ولا خضر ويرسم الخطة المثلى لمنهجها وسيرها باتزان ناصر العمر. بلع الكلام ده الناصر الزهراني ازاي الكلام ده طنصر عدى كده. شيخ ابي وقلب في توقده يكاد من هم هذا الدين ينفطر. هم الدين ولا هم الكرسي؟ خسئتم يا ناصر العمر انت واللي معاك وعمر بن لحي الخبيث ده. نرجع بقى لايه لكلامه. خلي بالك يا شيخ عز عشان انا بس اوضح حته هنا. حتى يعيش الانسان المرحله كلها يرى حياه النبي صلى الله عليه وسلم عما الذي زدنا فيه اننا نعرف الناس لاننا اندثرت او ما يعرفون ولاننا نشوف بينهم فلما اندثرت لان نعرف الناس باشكالها. حتى يعيش الانسان المرحله كلها يرى حياه النبي صلى الله عليه وسلم امام عينه. ولذلك كبار العلماء الذين زاروا المشروع الحمد لله زاروا المشروع من هيئه كبار العلماء قرابه 13 عالما وجدتم من الثناء والدعم الحمد لله والمشروع زار من هيئة كبار العلماء حوالي 13 عام وجد منهم الدعم والموافقة وكان فضل هو بيقول ذلك. هو أولا بيبقى اللي هم فين التواصل دول حتى هتشوف الوقت أوريهم لك كلهم واحد واحد. تمام. بص كده اهو عرفنا هيئة استشارية عليا مكونة من معالي الشيخ العظيم الأديب العلامة الشيخ صالح آل الشيخ ووفق ومعالي الشيخ العظيم الشيخ صالح بن حميد ومعالي الشيخ العظيم صالح بن حميد. خلي بالك الأمير ممدوح سمى دول بأسمائهم. نعم. إن هم تبع الإخوان صالح بن حميد. طيب. الشيخ صالح القصير طبعا على اطلاع بكل الأبعاد المشروع أضف إلى ذلك المفتون حول العالم زار هذا المشروع. شايف بقى ليه انا ارجع بقى الاول ما بدانا كان محمد يسري بقى ومويه رابطه كذا ورابطه كذا ورابطه الخليج ورابطه افريقيا ورابطه اوروبا ورابطه اسيا ورابطه البحر الابيض المتوسط ورابطه المحيط الهندي ورابطه المحيط الاطلنطي اخبارك ازاي ورابطه اسكتلندا ورابطه هولندا رابطه بتاع على اساس يخض الناس فهو يعمل ايه يروح يستخفل اي لو كان شيخ صادق ورايح بحسن نيه فما يوريش المجسمات اللي مش هيوقع الكلام ده. نعم. وان كان واحد من الاخوان او من الصوفية هو يحب الايه المجسمات تعال شوف اللي احنا عاملين وان كان واحد من الشيعة تعال اوري لك اهل البيت ما حد من كده شغل رأس على الدودة والحجر يا لعب على الدودة والحجر فعلا يعني بتاع الاخوان لا وشوف اللفظ ده والمفتون حول العالم برضه يعني تخلي الناس سبحان الله وبقول لك انا خدت شهادات من كل مكان في بصر وقبل ذلك وكل الامراء اصحاب السمو كلهم الحمد لله يعني هم كلهم كل أمراء أصحاب السمو أعوذ بالله وما راحش عنده الاثنين ثلاثة اللي راحهم حتى راحهم وبعدين خد مين ده خد خالد الفيصل وزير التعليم الوقت خالد الفيصل ده حرب على الإخوان راح يتابع ولذلك أنا نفسي أسمع لو هو اسمه ده هو عنده شوية ذرة صدق أو حبيت شجاعة يعني يقول لنا الامير خالد الفيصل لما راح قال في الموضوع ايه وشاف ايه اهو تحدى على الهواء لو مش هيقول لنا قول لنا هو لما راح هناك انت وريته ايه وشاف ايه قدامه محبين هذا الشيء وعلى راسهم سمو الامير خالد الفيصل جزاه الله خير اول من زار المشروع من اصحاب السمو كذلك الامير فيصل بن عبد الله الامير سلطان بن سلمان الامير فيصل بن محمد عدد من الامراء والعلماء وجدت الدعوة المساعدة من كل مجلس وإن مشروع أمة نعم مشروع عظيم وخاصة لأنه يتحدث عن نبي الرحمة ورسول. طيب بص خلاص كده تعالى دي مقطع من المقطع لو شفت الباقي شوف فيه كمان عايز اسال الدكتور بعد اذنك هو اتكلم هنا في كبار علماء واتكلم هنا في 13 منهم اي مكان هو ذكر 2 3 ما فهمش واحد من هيئه كبار علماء يعني انا عايز اشوف كلام الشيخ الفرزان وهو من هيئه كبار علماء ومن اكبر ائمه المملكه الان ماذا قال في هذا المشروع؟ نفكر الناس بها تاني. الشيخ الفوزان في كلامه واضح ولذلك احنا بنتزحى كتير. ما احنا نذكر بس الناس تاني وعشان ادي كلام الشيخ الفوزان بعد اذنك اللي احنا بنقول ان احنا بنقلب السعوديين على الملك لا نسمع كلام الشيخ الفوزان نفسه. شوف هذه صرخة تزيد من العلامة الفوزان لتحزيم المشروع عضو في الاقصاد في السعودية ونشرها في العالم انطلاقا من مكة. سمعنا المشروع الذي يريدون أن يتأكدوا بهذه الأشياء ويأخذون من وراءها مكاسب للجاهلية هذا باطل ولا يجوز فلا يجوز هؤلاء الذين تقول قاموا صوروا شيء أشكال من هذه أشكال مقتنيات الرسول مصورات هم يصوروها هذه مقتنياتكم أنتم هذه مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه تفتن الناس خلي بالك وأقول ليه ده مقتنيات كنت مش مقتنيات الرسول القضية على حسب تصور لهم عايزين يأكلوا منها يتكسبوا منها سخطوا يفونا كم عفلتك أخونا أبو عبد الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليك يا أبو عبد الله كيف حالك كيف حالك لا متبكير ليك يا دكتور محمود أهلا وسهلا الله يحفظك ورحمة فيه أتمنى يحفظك على طاعتك حبيت أشارك مع حضرتك بس بقراءة فتوى فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله والتي كانت في 30 من رمضان عام 1433 عبر موقعه يعني ونقلها صحيفة الصفقة الإلكترونية، حيث أن الشيخ الفوزان حفظه الله قال بالوقف مشروع السلام عليك يا رسول الله، وأوضح فضلته عن أن هذا المشروع يعتبر إحياء للبدع وتركا للسنن، وسيصرف العوام عن مكة والمشاعر المقدسة، وبين المحاذير لهذا المشروع في 9 مواطن. بدأ بأولها وقال أن واحد أن هذا خلاف ما أمرنا به من العمل بسنة الرسول، لأنه يشغل عن ذلك. لا، هو تانية لحظة يا عبد الله، هو الشيخ الفوزان بيتصور ان القضية عبارة عن تجسيد لبعض المقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده هو القضية مش كده. القضية لا، ده هو هيصنع بيت كامل للنبي عليه السلام، بيت كامل لكل واحد من الصحابة، شوارع المدينة، ده حتى وهي حاجات بسيطة شيخ مزار رفضها. فبقولك بقى لو شيخ مزار عرف المخطط الاعظم هي دي القضية. نعم، تفضل عبد الله كمل. طيب الله يكرمك، بس عشان الوقت في مسألة قراءة كل ما قاله الشيخ الفوزان، احنا معنا الشيخ الفوزان بصوته وصورته، اخبرك ازاي. هل في حاجة تانية اضافها الشيخ؟ طيب المقصود يا سيدنا، هو يقصد يقول ان الشيخ الفوزان، شوف انت بتقول شاف شوية حاجات بسيطة ومع ذلك رافض المشروع. فتخيل لو الشيخ الفوزان بقى عرف المصيبة، فإن هم عايزين يعملوا مكسرات. لا، شوف بقى هاش بقول ايه، بقول الواجب ايه. يقولون ان هي باطلة، وان الواجب دخل هذا المشروع ويبطل هذا المشروع وتأذيب من قام به ليكف شره عن المسلمين. شفت يا شيخ عز، بحر هذا الموضوع وإبطال هذا المشروع وتأديب من قبل يكف شر عنه. شوف بقى هنا بقى مسألة اللي قال الشيخ الفوزان ازاي تحقق يا شيخ عز، ازاي الكلام ده تحقق. مكة توافد الالاف من الحجاج الاحد على مشروع السلام عليك. شوف يا عم الشيخ، كي يستمتعوا ويشاهدوا في مكان واحد الى كل ما يتعلق بصورة نبي الاسلام محمد، والتي يتم تقديمها باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا والمتقدمة في محاولة لنشر صورة تعزز الرؤية المعتدلة للاسلام، ويستطيع الحجيج والزوار بقى داخل في النسخ الوقت تمام ان يشاهدوا تصاميم كاملة مدينتي مكة والمدينة من خلال مجسمات تحاكي ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تصاميم ايه؟ كاملة. مكة كاملة والمدينة كاملة، مش على اساس مترين في مترين كصورة، لا ده ارض هياخد مساحة، هيفرشها في 2 كيلو 3 كيلو على حسب مساحة المدينة اللي كانت موجودة. في شيطان في الدنيا، يعني الشيطان لما فكر نعيد الشرك في هذه العرب، عمرو بن الحي جاب صم بس، انما واحد جايب لي كل التاريخ باحداثه الزمنيه من مكه والمدينه باصنامها بكعبتها باللي حصل للصحابه، واكيد طبعا السياط اللي كان بيتضرب بيه واحد زي عبد الله بن مسعود وهو عند الكعبه، والمشركين ابو جهل كان هنا وفلان كان هنا، اعملوا تمثال ابو جهل عشان نعرف كان بيضرب ازاي، وعملوا تمثال لفاطمه عشان كانت بتعرف تدافع عن ابوها ازاي. اخي بالك ازاي يا اخي، بقول لك مفيش شيطان في الدنيا يخطر على باله ما خطر على جماعه الاخوان ونصر الزهراني. صحيح. طب تيجي السعوديه تبارك الكلام ده وتقول لك لا انا ما اعرفش ايه تحت رعايه وزير الاوقاف، ده دي كارثه. بقول لك ويستطيع الحجيج وزوار ان يشاهدوا تصاميم كامله لمدينتي مكه والمدينه من خلال مجسمات تحاكي ما كانت عليه في عهد النبوه، ومتحف يشتمل على ادوات ومقتنيات لما ورد ذكره في القران الكريم او في السنه النبويه كالصاع والمد وغيرها من الادوات التي وردت في حديث النبي عليه السلام. وطبعا مش ناصر زهراني يعمل كده، اللي بيعمل الكلام ده مين؟ انا قلت لك اللي بيعمل الكلام ده مكانه الشيخ عبد العزيز. اللي بيعمل الكلام ده لا، الجماعه اللي في خان الخليل اللي موجودين في القريه العونيه، شغل بيشتغلوا فيه. الشغل اهو، شوف كاتب هو على الموقع بتاعه يا شيخ عز، متحف السلام عليك ايها النبي، ده من داخل الموقع بتاعه اهو المتاحف. فبقول تقوم فكرة المتحف على تصنيع ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم او ورد على ذكر الى اخره، مكاييل وموازين وكلامين ده وايه والتعريف بها، اضافة الى استخدام احدث وسائل التقنية في التصوير والتجسيد والعرض والشرح والتوصيف لتلك الاشياء التي يحتاج الناس الى معرفة اشكالها واوصافها وحقائقها، حيث يتم عرضها في هذا القسم يكتمل بذلك اهداف الموسوعة بالتوثيق الكامل لعصر النبوة بكل ابعاده واشكاله الحياتية. خلي بالك اهو، تمام. مين بقى اللي هيصنعنا الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. هيصنع لك بقى حاجيات النبي عليه الصلاه والسلام. مين اللي هيصنعها؟ وقد تم التعاقد مع اتحاد اتحاد الاثريين العرب بالقاهرة بالقاهرة. بقول لك في مصر الاثريين مين الاثريين العرب؟ الاثريين العرب اللي شغالين مين عندنا اثريين العرب؟ الاثريين العرب هم اللي بتوع الاثار اللي موجودين في القرية الفرعونية اللي بيسمعوا نفرتيتي ومش عارف مين والحاجات اللي هي الفرعونية والعين الفرعونية والعين السحرية هيسمعوا لك برضو النبي عليه الصلاة والسلام الدرع والسيف انا برضو بسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا معلش اللفظ الاشياء بتاع النبي عليه الصلاة بس هيجي اليوم في المتاحف اللي موجودة بره عشان المتحف هيجسدوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم هيجسدوا فيها النبي عليه السلام. طب واحنا اعترضنا ليه بقى على ايران لما قالت نعمل فيلم نصور فيه محمد؟ ده هم هيعملوا فيلم الناس هتتفرج وخلاص انما دلوقتي يقول لك لا ده جسد محمد صلى الله عليه وسلم. انت زعلان ليه بقى من انك هتعمل فيلم فيه تصوير لمحمد صلى الله عليه وسلم تصوره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان سوف تعود عباده لات والعزى. نعم. فانا اقول يا رب طب لات والعزى هيتصنعوا ازاي؟ هيطلعوا من تحت الجبل عمرو بن حي جاي يعني الوقت اصلا هم حطموا لات وحطموا الايه العزة صحيح. فلا تقوم الساعه حتى تعبد لات العزة. طب اللات العزة هتطلع ازاي دي؟ اتاني القضيه ان ناصر الزهراني والاخوان هيصنعوا نموذج للات ونموذج للايه العزة وبعد كده هينتشر هذا النموذج في العالم كله. واول وهم طالع منين؟ من مكه. ما هي فكرة الإخوان طلعوه من مكة من بلد التوحيد اهدم التوحيد من خلال دعوة التوحيد من خلال واحد يكون من آل الشيخ صالح آل الشيخ اللي هو الشيخ محمد عبد الوهاب. فمين اللي يهدم دعوة محمد عبد الوهاب؟ صالح حفيده فيجي حفيده يتبنى المشروع ويدعم بكل قوة واحنا مع الوقت دي شغل الاخوان بقى. لو نصدق بقى ان دي دعوه يعني من باب ان هم كده بينصروا الاسلام وتعريف السعوديه وده المسمار الاخير في نعش المملكه العربيه السعوديه. ربنا يسلم الله ويعافيه ربنا يسلم ويعافيه. ولذلك انا بقول لك دلوقتي يعني الحمد لله دعوه التوحيد ما بتموتش صحيح لانها باقيه الى قيام الساعه وستظل بس بدل ما كان السعوديه اللي بتنصرها هيقوم بنصرتها ناس ثانيه. نعم. طلبه من مصر من الجزائر من ليبيا من المغرب من دول تانية ربنا سبحانه وتعالى هيهيئ الأسباب أن ينصرهم للدفاع عن هذه الدعوة ضد كل من يحرف. لكن الشعب السعودي نفسه خمدت في قلوبهم محبة دعوة التوحيد بسبب الإعلام الفاسد إلا من رحم الله لا. فهنا دلوقتي الشعب السعودي كان المفترض أول ما حد يتكلم يرفض ده يتكلمه الخطبه يتكلمه يعني الشعب الصدي اصلا يهد يرفض ده شغله ايه؟ انتوا مش حاسين بقيمه الكارثه؟ تم التعاقد مع اتحاد الاثريين العرب بالقاهره فيما يتعلق بالتصنيع والنواحي الفنيه والتاريخيه للحصول على الدقه المطلوبه في اشكال المصنعات واحجامها. خلي بالك يا شيخ عز بقى انا هفرجك بقى لما جينا نصنعوا مثلا العمامه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام فالعمامه لازم تظهر بصورة مر على 14 قرن الصورة القديمة الصورة مش ساعة ما جت جديدة لا فيقوم يعملوها بس حتة فيها حتة مقطوعة حتة معرفش شكلها كده ويلونوها بشكل ويقعدوا بقى الرسامين قاعدين بيرسموا العمامة وبعد كده ناصر الزهراني يقوم عامل العمامة وجايبها وحاططها فيها يقول لك عمامة النبي ده عمامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ده عمامة شبه عمامة النبي. طب كلمة شبه هتروح الكلمة زي ما كان مشهور بيقول حطوا دي شبه ماشي الأصل اخد بالك ازاي حول المشهور هنوصل لقال ولا تظن الهتكم ولا تظن اسواع ولا اسواع ولا مصاعقه ونصر هيعبدوا فيها هذه الاوثان. ولذلك ده اسمه مشروع الوثني صحيح الوثني الوثنيه بتطلع من السعوديه ربنا يعافيك الوثنيه بتطلع في مشروع ما يسمى بالسلام عليك ايها النبي وبيحاول ان هو يغطي الكلام ده بايه يضحك على الناس بكثره اللي جاي ده مين شيخ الازهر وقع وجيه وزير الاوقاف السعودي والمفتوح حول العالم ومش عارف ايه والامير الفلاني والامراء وقاعد بيضحك على الناس بنفس نظام الاخوان في الضحك على الناس لما جم في تركيا عشان يعملوا بيان فيما يسمى بيان ضد القاهره. وقد سجل كثير من كبار العلماء داخل المملكه من كبار العلماء عبد الله المطلق هو كلهم انا جايبهم دلوقتي كلهم كل قاعد بنزل انا بقى من امبارح او اول امبارح الفيديوهات من على النت بتاعت ايه كل اللي أثنوا على هذا المشروع قول 80% منهم إخوان صفر والباقي مضحوك عليه كله يا إما ناس صوفية يعجبهم كلام داوي وخد بقى إيه الناس اللي هم محطوطين في الصدارة أول واحد حطوه في الصدارة صدره من مشروع كان شيخ الأزهر لمكانته. خلينا في الرد في عام الإسلام، خلينا في الرد بقى. كانوا هنا تدبين في الموقع بتاعهم، كانوا هنا. مين اللي كانوا هنا؟ فضل سي. أنا هكبر شوية عشان نشوف مين اللي كانوا هنا. أحمد طيب شيخ الأزهر، صالح ابن الشيخ وزير الشؤون، ده إخوان صالح ابن حميد، ده إخوان، ودي إخوان. يبقى المفترض يبقى ده إيه؟ إخوان. إخوان الشيخ الأزهر مش إخوان. ها؟ لا لا إخوان. والله ما تعرف، أنا قلت في يوم من الأيام الراجل ده أنا شاكك فيه، مش عارف مركز. ما هو لو هو ما هوش إخواني كان بان أثره، بان كلامه، حتى على الأقل في صد حسن البنا وكشف مؤامراته. لكن هو يتمنى زوال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله. ليه بقى؟ لأنه كان بيحاربها علني، واللي هي مصدر إرهاب. لا وتسمى دعوة المجسمة والمشبهة وكامل لا لا لا لا لا، هو كان انت خايف منه ولا لا؟ مش بيقولوا على دعوة الصرف كده مجسمة ومشبهة، يعني شايفك كده. هو طبعا المفروض نحن مجسمة ومشبهة، المفروض طبعا هو يعتبر رئيس الأزهر فله مكانته يعني. بس ازاي تعدى عليه مكانته في عام الإسلام كله سيدنا؟ مش عندنا احنا ناس، ما انا بقول لك ما هو انا لما بقول ازاي واحد زي كده يجي يقوم عامل لي مكة والمدينة 4 كيلو او 5 كيلو ويصنع لي البيوت. شوف يا شيخ عز، خلينا افرجك بس، هم عايزين يوصلوا جد فيه. اتفرج. ده بيت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هيوصل ناصر الزهراني او اللي وصل له خلاص. ده شكل البيت. طبعا ده برضو اتحاد العرب الاثريين. الاثريين شايف بقى سير الزير اللي محطوط. طب يعني الزير كان ايه؟ ما جاش هنا، كان شكله كده وكان هو كده. اخد بالك ازاي؟ بص، اعوذ بالله. كان السرير بتاع النبي على السرير. طب النبي كان لازم ممكن ينام على الارض. لا السرير بتاعه. طب السرير ده بقى بتاع مين في نسائه؟ والفرشه دي اللي كانت بتغطيها عائشه. بس انا عملنا 9 سراير بقى، 9 بيوت. بص كده، بص على المنظر ده. بص شايف انت المنظر؟ استغفر الله العظيم. في زير تاني جنب السرير عشان العطش بالليل. ده الستاره اللي على المسجد. ودي كانت الستارة دي اللي تفصل بين بيت النبي والمسجد. وهدي الستارة، ده الستارة دي جايه من عند الجماعة بتوع ال، لا هدي فيها الستارة تفصل بين بيت النبي والمسجد. ما هقول لك، شوف بقى، شوف الشيطان هيجيب ايه ده؟ هيجيب ايه؟ وكل يوم هيدخلوا محسنات، لان طبعا دي الصورة التمهيدية. فاقول لك احنا بنراجع النصوص عشان لو لقينا مثلا حاجة في الستارة كان فيها خرم من أمن خرمها، خد بالك ازاي؟ كانت الستاره مثلا مصنوعه من ماده كذا. طب هيجيب لي النبي بقى وهو قاعد مع عائشه بقى جوه البيت؟ ده المفترض المرحله يعني المفروض التصوير اللي جاي بقى اشوف النبي جنب عائشه هناك في امريكا. طبعا هقول لك لا، هاتوا عائشه وهاتوا بتاع ده. هيخلوا الدين بتاعنا اللي قام اصلا على توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والخرافات يبقى لعبه في ايد اليهود والنصارى والغرب والدول اللي حاطين فيها الاخوان شغل. طيب مش ده النبي صلى الله عليه وسلم قال المهم ياخدوا كام؟ المهم فلوس. المهم فلوس. صح. عدد الدرهم والدينار دول. اتفضل. طبعا الناس في مخيلتها عايزه تشوف بيت النبي من جوه. طبعا الصوت اللي محطوط ممكن يكون الشيخ مشاري راشد، ملوش علاقه بالكلام ده. لا ده هم حاطين ضعيف. ده يبقى دي السجاده ولا دي؟ ودي ستارة تانية. ما شاء الله يا شيخ عز. البنك في ستارة واحدة على الناس مش عارف. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الإناء بقى والحاجات. شوف الإناء. مين اللي صنع الأنية دي؟ مين اللي صنع الغربال ده ولا عمل ال ايه اللي بيحصل؟ وده المفروض ايه السيف بتاع النبي عليه الصلاه والسلام؟ خلي بالك الاكل النبي كان بياكل. اتفضل يا شيخ عز. دي مش مقتنياتهم بقى، دي المقتنيات اللي عاملين بها القريه الفرعونيه. يجي واحد متخصص في كليه الاثار يدوا له صوره او يدوا له الفكره وهو يعمل لهم صوره، دي مقتنيات النبي عليه الصلاه والسلام. شوف وصل السفه بهؤلاء الى اي درجه يا شيخ عز؟ عشان الشيخ عز قال مقتنياتكم انتم مش مقتنيات, مقتنياتكم انتم. وحتى لو مقتنيات النبي عليه الصلاه والسلام, هل يجوز انك تعمل فيها كده فتبقى مقدسه وتتحول الى اوثان تعبد من دون الله عز وجل؟ ابدا. هل الشيخ محمد عبد الوهاب لو موجود وحي الان في المملكه العربيه السعوديه والله يستتيب نصر الزهراء؟ بقول فضلك لحاربهم يستتيبوا وصالح على الشيخ اول من يضحي بالشيخ. انا هتبرع منه. اتبرع منه ولا هتبرع منه؟ مش هسيبه لغايه ما استتيبه من الكلام اللي بيعمله ده. ده الكلام ده كلام فاضي. دي مهزله بمعنى هو ده الاسلوب الان اللي هيشتغل في الفتره اللي جايه علشان يدق المسمار الاخير في نعش المملكه العربيه السعوديه. والله السعوديه لا اقوى عليها لا امريكا ولا روس ولا اي دوله في العالم طالما هي متمسكه بدعوه التوحيد. صحيح. يوم ما تتنازل عنها خلاص ربنا يستبدل غيرها هتبقى زي اي حد. هو ده القضيه يا شيخ عز. ما فيش فيها كلام وما عادش الكلام يتحمل فيها لا مواربه ولا مجامله. احنا ما بنجاملش, كلامنا فيه صريح ومن الاخر. اتفضل. خد السقف الجريد, خد سقاء الميه. خلاص كده اظن الصوره كده بس بتتكرر يعني. هي كلها ده بيت النبي عليه السلام. لسه بقى طبعا ده على حسب التصور الاول. فاقول لك يا اخي طب والنبي بتاعكم يعني اما اقول لك ما ينفعش السرير يبقى شكله ازرق من كده شويه ومال حاسس. لا مش ممكن يسطا النبي كان قاعد ازاي جوه نشوفه وهو بياكل مثلا؟ ازاي الكلام ده؟ هو بيصلي في البيت. هيخلي الناس تتجرأ على التدخل في حياه النبي عليه الصلاه والسلام من خلال المجسمات دي. وبعدين خلي بالك اللي احنا شايفينه دي مش صوره. ده تجسيد, ده تجسيد رسمي. ده اصبح دلوقتي حيطه مبنيه 2 متر في 10 متر ولا 3 متر في 5 متر المسافه. ودور اول ايوب الانصار, هذا ايوب الانصار اهو مش ناصر الظهراني. شوف اتفضل اتفضل عشان ما حدش يقول احنا بنفتري عليه اهو. ده كلامه هو. هذا الاسم الجديد الجميل محمد كانك معه. كانك معه في مكه والمدينه. هذه مثلا مكه ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العمل هنا حتى الخرائط حتى المجسمات عمل علمي محكم. هذه الاشياء محكمه من بروفيسورات اقل يعني بروفيسورات اقل عمل محكم من جبل عمر. أما العلم المحكم من ثلاثة بروفيسور من الجامعات الإسلامية في العالم. فهذه مكة جامعات إسلامية في العالم. لاحظ دلوقتي هو بيتكلم بيدعي كذبا وزورا إن هو اللي قام بالعمل ده. غير ما هو اللي عامل يعني اللي عامل الكلام ده كله. المكاتب اللي هو فتحها في مصر سبحان الله تبع الإخوان. المشروع مشروع خارج من المؤطر. لا حول. خارج من مكتب الإرشاد. دار جوز فيها ما فيش أكتر من كده. دمية بيلعبوا بيها. هم اللي حركوه. لكن كل ما هنالك ان عنده اشعار وعنده شويه بتاع فده احسن واحد معبر عن هذا المشروع والتسويق ده. واستطيع ان يخادع فيها الحكومه ويخادع فيها المسؤولين ويخادع فيها كل الامراء ويخادع فيها اللي خادعه. وفي نفس الوقت هيدي لنا يا شيخ تخيل كده اللي هم عايزينه. انا بقول لك اهو خلينا نفترض كده. ايه حال المشروع ده؟ لو ان السعوديه سقطت في الدول اللي سقطت في الثورات. لو كان القطر عدى على السعوديه. طبعا اخواننا هيكونوا مسكين على حسب تصورهم يعني. لا هو كان الوضع المتوقع ان هيبقى في مقتله عظيمه جدا جدا بين القبائل وبعضها وهيقطعوا بعض وهيموتوا بعض لان القبائل هناك مش سهل. طالما تدخلت في موضوع اثار وكلام من ده وحاجات شغل بعيد عن دعوه التوحيد اللي يجمع القبائل السعوديه دعوه التوحيد بس لا يخضعون لله. انما العرب بغير دعوه الله عز وجل راسهم زي الصخر. نعم. شوف اللي حصل بين الاوس والخزرج. صحيح. وكيف اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ عليه الصلاه والسلام. فلو انت بعدت عن دعوه التوحيد خلاص قول لي بقى واحد حربي ولا غامدي هيخلي واحد زهراني تبع الاخوان يشوفه؟ ابدا ابدا. شوف بقى الجمهور حتى تفتت المملكه تفتت كامل. ده بدأ على امريكا من زمان. امريكا بقى قلت لك دلوقتي هو ده المخطط. هات الاخوان ساعدهم اضغط على السعوديه بكل سبيل حاول بكل المشروع ده. جايبين يا اخي جده اوباما علشان تيجي تبارك في المشروع. شوف العبط وصل جت فين. جده اوباما اسمها مسلمه يعني. شوف الموقع بتاعهم. ده انا بقول لك الصور اللي احنا جمعناها الراجل الناس دول ما بيهمدوش بتوع الاخوان. كل اللي بيعملوه ده نعش بدعوه التوحيد. ولذلك انا بقول لك الحلقه احنا عملناها بعنوان ايه؟ بدايه النهايه دعوه الشيخ محمد. نعم. وطبعا طالما سقطت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب سقطت المملكة في داخل السعودية هتسقط معاه منه على طول، وهيبقى السقوط أسرع مما تتصور. لذلك احنا بقول للشعب السعودي دينكم اللي تربيتوا عليه وتأسست عليه المملكة هو السبب في عزكم وكرامتكم. نعم. الآن يجي واحد يبقى مستشار لوزير الأوقاف يترعب ويخاف عشان يطلع يقول كلمة التوحيد أو يقول كلمة الحق للناس، يبقى في السود إنه مرعوب، والله العظيم مرعوب. ولو جبت الكاميرا عليه الله أعلم هيعمل إيه، ممكن سبحان الله العظيم حاجة تزعل يعني. ليه؟ ايه السر في كده؟ يوصل امر الى هذا الحد؟ ربنا ما لن تحدث هذه العزه اللي انتم فيها والخير اللي تحت اقدامكم الا بسبب هذه الدعوه المباركه. نعم. فتيجي دلوقتي تطلع لي ان صور، شوف اسمع بقى نصر زي انا بقول لك ايه، بص كل ما يتعلق بمكه وطبائلها، ثم ننتقل الى المدينه المنوره. هذه المدينه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شكلها ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يتعلق بمكه المكرمه اقوال تاريخيه ثابته، ثابته وكل يعني حتى في الخرائط هذه مطبق فيها الدقه نفسها من الصحيح. بص بقى هو عامل الصوره كده لايه للمدينه، الصوره دي صوره تقريبيه تمام، بس هو ما يقدرش يعمل حاجه الا لما يرجع للايه للموسوعه. الموسوعه ديت موسوعه ايه اللي بيتكلم عنها؟ ما هو المكاتب التحقيق اللي قاعده او المكاتب اللي قاعده بتكتب، هم عايزين هو يهمه في المكاتب دي كلها زي ما انا قلت يوصل لشكل المجسمات تمام. الخلاصه دي كلها حتى الوقت اللي اي حد بيجي من بره يقول لك ايه، نبيل عوض هو اللي بيعبر على الكلام ده في مقطع فيه، يقول لك فيها القضية كل اللي بيجي ما بيدورش على كتب ولا هو بيدور ايه المجسمات اللي عندكم، ايه اللي انتوا عملتوه، الشكل ادي لي الشكل ادي لي المسافات والابعاد. فاصبح دلوقتي الدول بتتكالب على انها تاخد الكلام ده، لان عارفين الكلام ده معناه ضرب للمملكه العربيه السعوديه تماما. صحيح. فبيعمل صوره تقريبيه، لكن هنا ما يقدرش يقنع وتستمر في السعوديه الا اذا كان الصوره التقريبيه ديت موجوده فين؟ في كتب. في كتب ترجع لك عامل موسوعه، انا عامل موسوعه يجيبها من قران، يجيبها من سنه، يجيبها من حديث ضعيف، يجيبها من سيره، يجيب الشكل المتكامل للراجل بتاع الاثار اللي هيصنع له التمثال او الوثن اللي هيعمله. فعمل مجموعه اوسان هيجيبها. فالمدينه كده دي مشروع اولي، لكن لما يجي يطبق المشروع ده في الواقع في الواقع ازاي يعني؟ فنبيل عوض مثاله في الواقع ازاي يعني؟ بص بص وهنا الا ما له ذكر في البخاري في مسلم في الترمذي البيوت الاسماء الاشياء اي شيء يعني. قاعد اقرا وتذكر بعض الاحاديث اللي مرت عليه سبحان الله. نعم. وكل شيء قصيده مع كل موضوع من هالقه هذه مدينه من هذه المدينه سيدي وحبيبي هذه مراتع وقدوتي وامامي هذه مشاهده وتلك بيوته هذه ماتعه تلف امامي. ننتقل الان على السريع تماما اطلاعكم الى بعض المجسمات تيسير الفكره. هذا مجسم مبدئي يعني عن مكه المكرمه، طبعا ان شاء الله في المعارض الاخرى الاكبر حتكون هذه كامله تتنقل فيها وتمضي في حاراتها. اسمع بقى كده ودي في المعارض الاخرى هتبقى كامله بقى وتتنقل فيها كده وتمشي يعني. يبقى ما بقتش صوره ولا مجسمات وعامله بقى على الارض، لا ده اصبحت صوره تتنقل فيه. فبيت النبي يبقى مواصفات بيت النبي، بيت ابو بكر يبقى نفس الكلام، يبقى في مساحه للسنح مثلا هو ساكن في السنح، الحرة الشرقية والحرة الايه الغربية، فيعملوا جبل، جبل اسمه الحرة الشرقية وجبل اسمه الحرة الايه الغربية، ويدي لك الصورة كأنها كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ده نفس المشروع بتاعه. إذا هو دلوقتي بيرجع لك ايه؟ بيرجع لك الصورة على حسب توثيق الأحداث بالتسلسل الزمني. يعني سنة واحد هجري كان في ايه؟ تمام. سنة واحد في الدعوة كان في ايه؟ كان في ايه؟ طب قبل واحد في الدعوة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام عامل فيه؟ يبقى لازم يصنع فيك وصنع طير أدبي وحط الأصنام حوالين الكعبة، وحط الأصنام حوالين الكعبة. يعني الشيطان مسك الإخوان أو شياطين الإخوان كلها والعفاريت كلها الزر اجتمعت وحطنا دلوقتي في رأس ناصر الزهراني. تصور يا شيخ عز الكارثة، بيقول لك اهو فالنبي العوض له كيف كيف كيف كيف تدخل داخل ستبنى على شكل مكة قديمة بحيث الناس فعلا تتخيل كيف كان شكل مكة، كيف كان شكل المدينة، كيف كان شكل المسجد الأقصى أيضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. خليك بقى دلوقتي، هل الملك سلمان لو شاف الكلام ده هو وسمع المقطع ده هو هيبارك المشروع؟ هل خالد الفيصل الأمير سموه الأمير خالد الفيصل لو شاف الموضوع ده ولا نصر الزهراني ورانه ده انا اتحدث بس اقول ان الامير شاف الكلام ده وهيبقى مدينه كامله متكامله على تسلسل الزمن بتاع ده. شفت النص بتاع الاخوان هو يعمل بيت المقدس عشان جبنا النبي اسره دي ازاي يورينا وبعد كده هيبقى سوسته تضغط على بعض عشان يعرف يروح الاطراف الى السماء. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس دي يا والله. دي كارثه شخص كارثه بكل المقاييس. يعني عندنا هنا ايضا جهاز الآلة هذا بإمكانك من خلاله سبب بقى. انا يهمني النقطه دي ليه؟ ان انا اسمعها للمسؤولين في السعوديه. انتوا وافقتوا على كده؟ اسمعها لكل الشعب السعودي العالم كله عشان لما في اي امن او اي جهاز استخباراتي جاله موافقه على المشروع يوقف. عشان شيخ الازهر ما ينضحكش عليه. انت موافق على كده يا شيخ الازهر؟ موافق على كده يا وزير الاوقاف اللي هو موافق برضه المجسمات دي؟ ما عرفش هو عملوا يعملوا معاه ايه هناك شيخ الازهر لما راح هناك ولا مختار جمعه ولا شعد بقى كل اللي هيطلعوا. هذه الصور بتاعتهم يا سيدي. سبحان الله اهو سبحان الله العظيم. دي طبعا الصوره واضحه قوي. انا مش جايبه من عندي ده الموقع بتاع نصر الزهراء. دي شيخ الازهر تمام. دي جايب مين بقى؟ اهو صاحب اصحاب السلوك عبد الله بن محمد بن عبد العزيز فيصل بن محمد بن سعود خالد الفيصل صاحب السمو الامير عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. هل دول شافوا الكلام ده وافقوا عليه؟ اذا وافقوا عليه تبقى كارثه. بس انا واثق منه الراجل ده خالد الفيصل. خالد الفيصل يستحيل ان يقبل بهذا الجراء في المملكه العربيه السعوديه. قضيه ان هو يروح حاجه غير اللي ايه؟ لعل الحلقه دي توصل ويسمعوا يعني لعل هم حرين بقى. طب هم ما شافوش ده الامر احنا بنعمل علينا بس. اما ما يتعلق بالباقي فده ربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاه. انا قصدي اقول اذا كان المساله فيها هذا الغش والخداع يعني يبان بس للناس. معالي الاستاذ عبد الله ربيعه وزير الصحه السابق. معالي الاستاذ عبد العزيز بن محي الدين خوجة وزير الثقافه والتعليم. معالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم. ابحث عن الناس دي وشوفوا تبع الاخوان ولا مش تبع الاخوان. بيأيدوا الاخوان ولا مش اخوان. بيقولوا ايه في السيسي؟ رئيسنا اقول لك اتفضل. معالي احمد ايه؟ عبد الله بن عمر الرصيف رئيس المؤتمر العام الاسلامي. احمد الرشيد محمد وعبد الله الحسيني وزير الاوقاف السابق. محمد بن احمد الرشيد وزير التربيه والتعليم السابق. هو بيتامل على ان يجيب لك ناس كتير من هنا ومن هنا. اتفضل. محمود الشريف نقيب السبع اشراف بمصر. اتفضل. طبعا بتاع نقيب الاشراف ده هيبقى مبسوط قوي. وزير الداخليه السعودي. اتفضل. محمد عبد اليماني. عبد اليماني ده طبعا هيبقى مبسوط. صوفي درويش كبير. اخبارك ازاي؟ على هواهم الكلام. على هواهم طبعا. خد مين اللي بعد كده؟ الله المستعان. اتفضل بس شوف. وبعدين هو جايب الصور ديت هو بيقول لك ده 500 واحد. ابو لبابه حسين رئيس جامعه الزيتون السابق. نعم. احمد عبادي رئيس الرابطه المحمديه في المغرب. المغرب ده على هواء طبعا. احمد عمر هاشم رئيس جامعه الازهر السابق. احمد عمر هاشم. خد اللي بعده. احمد عيسى المعصراوي. المعصراوي اخواني. الاخواني كان قاعد بيطبلوا في ربع. احمد محمد هليل. هليل اخواني قائد قوات الاردن. اسامه العبد. اسامه العبد رئيس جامعه الازهر. اتفضل يعني. شوف هو روح يجيب منين يا شيخ عيسى. وخلي بالك اللي ما يجيش باختياره يغلب المال فيجي برضه. يجي برضه يقول له هيجي في الاخر وياخد وسنين وهو مروح. هديه. استنى استنى اتفضل بقى على الخيبه الثقيله اللي احنا. طب الخلص حاضر. شوقي علام مفتي مصر. سعد بن تركي الخسلان عضو هيئه كبار العلماء. صالح الصيد عضو هيئه كبار العلماء. بتعملوا ايه يا مشايخ هناك بس؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه هناك؟ برضه سيظل السؤال قائم في الدكتور. هل هم رأوا هذه الأشياء المجسمة وافقوا عليها أم لا؟ إنها تبقى مصيبة كبيرة. الموضوع كله هو بقى الوقت وقف تبع وزارة الشؤون. يبقى المطلوب إن السعودية هي اللي تنفق عليه. والمشروع دلوقتي معمول له أسهم هيبدأ بقى حكاية إيه؟ التجارة فيه عن طريق العالم. وده هيكسب فلوس رهيبة جدا جدا. بس دعوة ايه بقى؟ بلا دعوة محمد عبد الوهاب بلا بتاعته. بتتكلموا عن ايه؟ احنا بندور على المشروع العالمي اللي هيجيب اموال ويرجع شأن الاخوان تاني. كل ده مكر خبيث من الاخوان. انا بس عايز عشان بسرعة خلص فضل اهو. مين هنا ده يا شيخ؟ عبد الله المطلق ده. معلش حاجة دي دقيقة واحدة بس. عبد الله المطلق. وزير أوقاف الأردن مين؟ عباس شمر الخلاص اتفضل يا عم. دول كلهم راحوا كل واحد يسجل له كلمة والكلام بتاعه عندنا ولازم يسجله. اه اتفضل. مين دول بقى؟ محمد أحمد حسين، حسين محمد رشيد المفتي العام، محمد مختار الشنقيط عضو هيئة كبار العلماء. يا مشايخ والله حسبي الله ونعم الوكيل. اتفضل. ادي الشيخ الكبير بتاعكم يا شيخ عز محمد المختار المهدي رئيس الجمعيه الشرعيه، محمد المختار جمعه وزير اوقاف مصر، محمد كريش مفتي البوسنه. مفتي البوسنه اتفضل. الكل راح بقى، ما هو بقى نصر زي ما اقول لك الناس دي كلها بتفهم، وفي صالح الفوزان بتاعكم الناس بتفهم او صالح اللي حيدان احنا ما سمعناش. يا رب يا اخي بالك ازاي. اتفضل. مين ده بقى؟ نصر فايد مصر مفتي الجمهوريه الاسبق. وكلمة كل واحد كتب وقال ايه اهو، صالح ابن عبد الله بن حميد ده اخوانه، معروف انه اخوانه، قد تملكت لي الدهشة. مين ده بقى؟ انا عايز اشوف دي مصداق اللي جاب النكسة الليبي الصادق الغرياني. نعم مفتي الاخوان. مفتي الاخوان اهو، انبهرت بعزل المشروع وضخامته على ما أنجز منه في مدة وجيزة، والذي زاد انبهارا بالمشروع انه يجسد ويقرب للناس عهد النبوة. عهد النبوة ما رأيته مع العمل المنهجي المصري يحتاج إلى جهد أجيال. على فكرة إحنا إن شاء الله يعني ربنا يسر، زي ما دكتور محمد كلمني في الفاصل إنه عايز يعمل حلقات متواصلة الموضوع ده، لأن الموضوع ما يعني بس الموقع بتاعهم قبل وإحنا نحاول ناخد منه نسخة بسرعة قبل ما يحاول إن هم يخفوا الكلام ده ويمنعوا الرابط علشان نكشف الحقيقة للناس. والله العظيم أنا في نهاية الحلقة يعني بقول روضني خاطر انني اقول انا انا حاضر، وما فيش الا انت بقى تقعد تتكلم كل يوم وتقول ما تسيبهم يا عم هم حرين، ما ياكلوا في بعض. والله العظيم يا شيخ عز وخواطر، انا عارف الخواطر دي من الشيطان، فقلت طيب لو انا سكت والاعلام على هذا النحو، طيب يا جماعه مين اللي هيعرف ان الدعوه هتضيع؟ دعوه سبحان الله، ولازم حد يتكلم، لازم حد يقول. وبعدين السعودية خسارة، دولة قامت على التوحيد ونشرت المنهج بهذا الشكل، يجي ضيعها واحد خبص الشيطاني فيه بهذا الشكل زي اسمه نصر الزهراني، وهو مدعوم دعما كاملا من الإخوان. الشيخ اللي حيدان لما اتكلم على القضية، معلش يا ريت تمني دقيقة واحدة بس في انني ازيع، مع ان الكلام ده بتزعق بتاع الشيخ اللحيدان، لا اللحيدان الشيخ اللحيدان كمان اهو. اعزائي تعالى صلاح محمد اللحيدان متحف الاوسان وصار اخواني في قضاء على دولة السعودية ومسمى خدام من الشهر. السلام عليكم. احسن الله عليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هناك مشروع الان تحت مسمى السلام عليك ايها النبي، ويحوي متحفا مكونا من اواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا العمل فيه إحياء للسنة أو هو برضو نفس الكلام؟ الشيخ حيدان بيظن إن عبارة عن شوية متاعب كده صغيرة، مش حكاية مدينة تانية. ومما يفتح باب التبرك المحرم، هذا من ما يتعلق بأن لها ثاء وراء إحياء الآثار. إحياء الآثار الصحيحة الثابتة هي يقين، إحياء لا اعتبار له داخل في عمر قول المصطفى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ثم هذه الآثار رجعني على شكل مجلة قبل أسبوعين من يدعي انه صاحب هذه الفكرة، وشرعيت بعض راحة وكذا الى اخره، وعين السند الصحيح مثلا على الثقة العدول ان هذه الراحة هي التي كانت عند محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا بد من صح يغفل الخلفاء الراشدون والصحابة، يغفل الخلفاء الراشدون والصحابة كلهم ومن جاء بعدهم والقرون قرون الليلة الأربعة وثلاثتين يغفلون عن هذا المشروع العظيم، ويأتي طفيليا في القرن الخامس طفيليا سمع سفيز عشرة هجري عندما فشلت البدر ورجعت عقائر البدر وهجر الكتاب والسنة كثير من الأرض وعزل القرآن والسنة على الأحكام كثير من الرقاب يأتي هذا يدعي الدعوة. هذه دعوة خبيثة سيئة. نعم. هذه أقل أحوالها أنها دعوة للشرك. أقل أحوال أن دعوة لإيه؟ إن شاء الله للشرك. شايف كلام المشايخ؟ ده كلام أهل العلم المعتبرين. إذن عندنا عايز أقوله هو فعلا دعوة للشرك صريحة، ولذلك بقول لك المتحف الوثني الحجاج دلوقتي بيزوروا الأماكن المقدسة، المتحف الإيه؟ الوثني بتاع الإخوان المسلمين المسمى بالمشروع السلام عليك الإيمان، متحف وثني، وهيعملوا جامعة وقناة فضائية. والمهم بقى ايه، طبعا حسن وغيره كلهم راحوا هناك وكل برك المشروع وادى ما عليه من واجبات تجاه الايه الاخوه المسلمين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ونسال الله عز وجل ان هو يحفظ دعوه الشيخ محمد الوهاب وكل من ينصرها سواء كان في السعوديه او في غيرها. الامر ما عاد يعنينا، احنا يعنينا عشان تبقى هذه المملكه قويه لابد الاول يراجعوا موقفهم من نصر دعوه الشيخ محمد الوهاب مره. صحيح صحيح. يعني الموضوع يحتاج إلى حلقات زي ما يفعل الدكتور وزي ما يتكلم الدكتور محمد للتبصرة بهذا الأمر وبيان ما فيه من باب معذرة إلى ربكم، وإن الشعب السعودي يرى هذا لعله لم يره قبل ذلك، والمشايخ اللي راحوا والعلماء لعلهم لم يروا هذا أيضا. وعشان الإخوان اللي بيقولوا إن إحنا بنقلب الناس على الملك سلمان، إحنا ما نقلبش حد على الملك سلمان، احنا بنقول بس يعني يحافظوا على دعوة التوحيد اللي بها قامت المملكة وظلت قوية طيلة هذه السنوات. لو ضاعت هذه الدعوة لضاعت معها المملكة، انما المملكة بقيت بفضل الله عز وجل الحفاظ على هذه الدعوة. يعني في نهاية اللقاء يعني لا يسعني الا نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيدة والاديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية، جزاك الله خير فضيلة الدكتور. الله يجزيك خير. بنرجع لهذا الجزء اللي زحف استاذكم يا رب ان شاء الله. معلش يعني فضلتك عليك تبعات كثيرة. والله احنا بنعمل اللي علينا وربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر الخير للأمة الإسلامية. ربنا يوفقك كل خير يا رب ان شاء الله. والشكر موصول لحضراتكم على أمل اللقاء، أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.